بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الشاهد ذكرنا أن تمام الاتباع وتجريد المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام لا يتحقق أبدا إلا باتباع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم جميعا. لذلك رغب وحث وأمر ونهى عن ضده ربنا تبارك وتعالى، بل وكذلك فعل رسوله عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة. فمخالفة رسول الله ومتابعة غير سبيل الصحابة لا يتحقق لمن فعل شيئا من ذلك الاعتصام بحبل الله، بل والله يشمله وعيد الله تبارك وتعالى في قوله: نوله ما تولى، أي المذهب الذي ذهب إليه نجعله يتولى بذلك بعيدا عن الاعتصام هذا في الدنيا، ثم نصله جهنم وساءت مصيرا. هذا هو سبيل المؤمنين، أي هو سبيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فمن أراد النجاة من هذا الوعيد فعليه يا عبد الله أن يترك ويبتعد عن جميع المذاهب وعن جميع الجماعات، ويتابع نبينا عليه الصلاة والسلام، ويلتزم فهم الصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم في جميع شرع الله ودينه، وفي أمره ونهيه، وفي خبره ووعده ووعيده سبحانه وتعالى، ليكون من الجماعة، وليكون من الفرقة الناجية، وليكون من الذين اعتصموا بحبل الله تبارك وتعالى. هذا هو الواجب على كل مسلم، أن يكون في دعوته، وأن يكون قبل ذلك في علمه وعمله على ما جاء عن نبينا متابعة شرعية كما ذكرنا، وكذلك يكون متابعا لرسوله، متابعا للرسول صلى الله عليه وسلم. وتمامها وكمالها إنما يتجلى ويكتمل في متابعة أصحابه، متابعة الصحابة الكرام، فيدخل في سلك الجماعة، ويدخل في سلك التابع، وفي سلك الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. هذا هدي الله، وهذا هدي محمد عليه الصلاة والسلام. وأما المحدثات فإنها والله هي شر، وهي بدعة وضلالة، وفي النار كما ذكر الله جل وعلا وكما ذكر نبيه عليه الصلاة والسلام. ولم تفرق نصوص الكتاب ولا نصوص السنة أبدا بين بدعة وبدعة، وكذلك فعل الصحابة رضي الله عنهم. وفي هذا يعرف، وفي هذا يرى الناظر والمتدبر تطابق نصوص الكتاب والسنة مع النصوص التي وردت عن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. فوالله لم يفرقوا أبدا بين بدعة وبدعة، كما يزعم كثير من الناس أن من البدعة والعياذ بالله ما هو حسن في دين الله، ومن البدعة ما هو قبيح. وما ثبت عن الصحابة الكرام أن كل بدعة ضلالة، بل انظر إلى ما قاله عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكأنه والله يرى بنور من الله تبارك وتعالى ما سيؤول إليه أمر الخلق والعباد، أمر الإسلام والمسلمين، عندما قال رضي الله تعالى عنه: قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. هذه والله تقطع ما يذهب إليه كثير من أهل البدع والأهواء في زعمهم أن من البدع بدعا حسنة، مع أنها لم تكن في زمن عبد الله بن عمر، بل والله ما طرأت إلا بعد ذلك، ولكن قالها قبل ذلك. وهذا هو الهدي، وهو عصمة الله تبارك وتعالى وتوفيق الله جل وعلا. فرسولنا عليه الصلاة والسلام قد بين ودعا إلى ذلك وأكده، وأصحابه كذلك، عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وأنس وطائفة عظيمة كبيرة من الصحابة كلهم يؤكد ذلك أن البدعة لا تكون إلا على وجه الضلالة وإلا على وجه الانحراف في دين الله تبارك وتعالى. هذه دعوتنا. وأما بقية الدعوات يا عبد الله فكلها تقرر أن البدعة بدعتان، البدعة في دين الله على اثنتين، بدعة حسنة والعياذ بالله وبدعة سيئة زعموا. وأذكر مثلا جميلا ذكره شيخنا محمد بن أمان بن علي الجامي رحمه الله في التفريق بين دعوة أهل السنة وبين هذه الدعوات التي تعج بها بلاد الإسلام وأمصار المسلمين، فذكر رحمه الله قال: إن مثلنا ومثل القائمين على هذه الدعوات كمثل رجلين وقفا على باب مسجد كبير عظيم له بابان، فكان الأول منهما يدعو الناس أن هلموا إلى بيت الله، هلموا إلى حرم الله، هلموا إلى رحمة الله تبارك وتعالى، ولكنه وقف على هذا الباب فلا يسمح لأحد ممن أراد الدخول إلا أن يتطهر الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى وطهارة الثوب والبدن ثم يسمح له بدخول هذا المسجد. وأما الثاني فإنه من أهل الدعوات الأخرى، فكان يصيح ويعلي صراخه أن هلموا وادخلوا إلى بيت الله وإلى رحمة الله وإلى هدي الله وصراط الله، ولكنه فتح الباب على مصراعيه فيسمح لجميع الناس بالدخول، من كان منهم على حدث أصغر ومن كان على الجنابة ومن كانت في حيض أو نفاس، أن هلموا، إنما يهمنا اجتماع الأمة ويهمنا تكثير عدد الأمة. هذا هو الفرق يا عبد الله بين دعوة أهل السنة والجماعة، وإن قل عددهم فإياك وأن تستوحش من قلة العدد أو من قلة ما في اليد فيما في أيديهم، وإياك أن تغتر بالكثرة، فلا والله لا رحمة الله نالوا ولا دخلوا في عصمة الله، وهم قد دخلوا بيت الله بما عليهم من الجنابات ومن الحيض والنفاس ومن عدم الطهارة الصغرى والكبرى، فأين ذلك وأين تلك الدعوة السنية التي كان عليها رسول الله وكان عليها أصحابنا الكرام؟ فأناس يجتمعون ولا يريدون إلا العدد وإلا تكثيره بعقائد مختلفة ومذاهب شتى، فإنه والله اجتماع للأجساد لاجتماع للقلوب، ولا تكون نصرة الله ولا يكون تأييد الله تبارك وتعالى في شيء من ذلك أبدا. هذا هو أمرنا وهذا هو حالنا مع من يدعو إلى دين الله بزعمه وهو على تلك المناهج وعلى تلك العقائد. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة مستغربا ومستعظما حال أهل الإسلام أنها على الرغم مما جاءت به النصوص سواء في كتاب الله أو في سنة رسول الله ما قد وصل إليه الحال في كثير من أقطار أهل الإسلام وجماعات أهل الإسلام، فإنهم والعياذ بالله يدعون إلى ما شأنه أن يفرق الأمة، ثم إذا سمعوا صاحب ذلك النداء الذي يدعو إلى أن يتطهر المسلمون وأن يجتمع المسلمون على عقيدة واحدة، أن يكونوا على طهارة باطنية وعلى طهارة ظاهرية، فيصفونه والعياذ بالله كما هو الشأن بأنه إما زنديق وإما ضال يريد أن يفرق الأمة ويريد أن يفرق جماعة المسلمين. فقال رحمه الله: فصار الأمر، أي أمر أهل الإسلام ممن يدعوهم إلى الاجتماع في الدين، أنه يوصف بالزندقة. ليس هذا هو الحال، بل هذا هو مقال أهل البدع وأهل الضلالات والعياذ بالله. فإنهم يصفون أهل الحق ويصفون دعاة الحق إلى أنهم من الزندقة في شيء، أو من الجنون، أو ممن يفرح بتفريق الأمة وتمزيق الأمة والعياذ بالله، وهم يعلمون والله حقيقة دعوتهم، ولكن هذه طريقتهم، وهذا ما زينه الشيطان في مذاهبهم وفي أحوالهم. فإنا لله كما يقول رحمه الله: وإنا إليه راجعون. حال الأمة من التفرق في الدين، سواء في باب الاعتقاد أو في باب المذهبية التي مزقت الأمة تمزيقا عظيما. ولعلنا لو تدبرنا شيئا مما كتبه أعلام أولئك الجماعات ورموز تلك الجماعات ممن يدعون إلى تلك الدعوات التي تقوم على تجميع الناس وتكفير أعدادها دون النظر إلى عقائدها ودون النظر إلى مذاهبها ودينها. فقد ألف أحدهم، وهو معلوم ويشار إليه بالبنان، بل هو زعيم من زعيم هذه الجماعات ورمز من رموز هذه الجماعات في بلاد الشام، وهو والله لا نتحرج من ذكر اسمه أبدا، وهو محمد بن سعيد بن رمضان البوطي. ألف كتابا عنونه بقوله: قبحه الله، يقول: اللا مذهبية أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية. أي أن الدعوة إلى عدم التمذهب وإلى عدم التعصب إلى المذاهب، نحن لا نعيب التمذهب يا عبد الله، ولكننا نعيب التعصب في المذاهب، وأن يصير كل تابع لمذهب يرى أنه على الحق ويرى غيره على الباطل، ولا يحيد عن المذهب وإن سقت له الأدلة الشرعية في مسألة من مسائل الدين، وإن ذكرت له فعل النبي وهدي النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يلتفت إليها، بل يصارحك القول: إننا على مذهب الإمام الفلاني. فلا نأخذ بحديث رسول الله، ولا نأخذ بفعل ابن عمر، ولا بفعل الصحابة، ولا بفعل الخلفاء. هذه هي الرزية يا عبد الله. يقول هذا ويزعم أن اللامذهبية، أي أن الدعوة التي قامت عليها دعوة أهل السنة بأن نرجع إلى ما كان إليه الأمر قبل المذاهب الإسلامية الأربعة، يزعم أن الدعوة إلى اللامذهبية أخطر بدعة تهدد الشريعة، أي تهدد دين الله تبارك وتعالى، الذي يدعو إلى الأمر العتيق، الذي يدعو إلى ما كان عليه النبي، مع أنك لو سألته وغيره ما هو المذهب الذي كان عليه محمد بن عبد الله، ما هو المذهب الذي كان عليه أبو بكر، ما هو المذهب الذي كان عليه عمر، ما هو المذهب الذي كان عليه عثمان، ما هو المذهب الذي كان عليه وسائر الصحابة الكرام وأئمة التابعين، فإنه يحار ويقول: ها ها، دعنا من ذلك الزمان، فنحن في زمان المذهبية. دعوتنا هي والله الرجوع إلى ما كان عليه النبي، وما كان عليه الصحابة الكرام، وما كان عليه القرن الأول، وما كان عليه أحبار هذه الأمة. دعوتهم هي والله الدعوة الخطرة على دين الله وشريعة الله، سواء في باب العقائد أو في باب المذاهب. ويقول الآخر، وهو أيضا رمز من رموز هذه الدعوة، في بلاد الهند والباكستان، وهو أمير الجماعة الإسلامية بزعمه، وهو الندوي المعروف، يقول أيضا، يقول في كتاب له: لا أعرف والله كيف يعبد الله عز وجل في هذه القرون بلا طريقة صوفية ولا مذهب فقهي من المذاهب الأربعة. يقول: لا يعلم. نقول: والله عدم العلم، عدم العلم جهل وبلاء. إن كنت لا تعلم ولا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري وتخفيها وتكون سببا في إضلال الناس فالمصيبة أعظم. هكذا يقولون. واقرأ أيضا يا عبد الله ما سطره صاحب جوهرة التوحيد، وهو المذهب، وهو الكتاب المعتبر وإليه المنتهى في عقائد الأشاعرة، بعد أن ذكر المذاهب وجعل الأئمة في المذاهب على ضربين. قال: لقد نصب الله عز وجل أئمة في باب المذاهب الفقهية والفروع، كما نصب سبحانه وتعالى أئمة في أبواب الاعتقاد، فذكر في أبواب الاعتقاد الإمام الأشعري والإمام الماتوريدي، ثم ذكر في باب المذاهب الأئمة الأربعة. فنقول له: أين الأمر؟ وأين هؤلاء ممن كان قبل ذلك؟ فهؤلاء جميعا ممن كان في القرن الثاني في آخره أو في القرن الثالث، فأين حال الأمة في باب المذاهب وفي باب العقائد قبل ذلك؟ ثم يقول بعد أن بين الأئمة والمذاهب، يقول: فواجب تقليد حبر منهم كذا حكى القومي بلفظ يفهم. ذكر الإجماع ونص على أن هذا إجماع بين الأمة. أية أمة يا عبد الله؟ هل هذا الإجماع كان عليه محمد بن عبد الله؟ هل كان محمد بن عبد الله والصحابة الكرام على أحد المذاهب الأربعة الفقهية، أم على أحد المذهبين في باب الاعتقاد؟ أعني المذهب الأشعري والمذهب الماتوريدي، هكذا يزعمون وهكذا يقررون. لذلك سرى هذا البلاء وعم وطم في الأمة. لذلك كل من يدعو إلى رجوع الأمر إلى الأمر العتيق وإلى الأمر الأول وإلى ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه الصحابة الكرام، فيتهمونه بالزندقة والجنون، ويتهمونه بالعمالة وغيرها، وأنه إنما يريد تفريق الأمة. هذا قوله رحمه الله، أنه لا يدعو إلى ذلك إلا زنديق أو مجنون والعياذ بالله. وإن تسامحوا كما ذكر العلماء فإنه داع إلى تفريق الأمة، وأنه من العملاء أو أنه من الدخلاء على هذه الأمة. هذا زعمهم وهذا قولهم. نسأل الله جل وعلا أن يبصرنا وإياهم في هذا الدين وفي إحقاق الحق وفي معرفة المعروف من دين الله وفي إنكار المنكر من دين الله. ولا تعجب من هذه الحال. ومما قد عجب منه إمامنا رحمه الله، ولكنه إنما يريد الإثارة ويعلم أن هذا واقع لا محالة، بل سيزداد الأمر سوءا يوما بعد يوم. فطوبى والله لمن عرف الأمر العتيق والتزم بالأمر العتيق، أعني ما كان عليه محمد عليه الصلاة والسلام وما كان عليه الصحابة الكرام. تدبر يا عبد الله، فإن هذه الحال قد ذكرها أصحاب رسول الله بما جاءت في السنة عن رسولنا عليه الصلاة والسلام. نعم، هذه قصة حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله عليه الصلاة والسلام، عندما اجتمع به تلاميذه وأصحابه وأتباعه، فأخذ حجرين عظيمين، أخذ حجرتين فجعلهما على الآخر، جعل الحجر الأول على الآخر، ثم قال لهما: هيا وانظروا ماذا ترون من النور بين الحجرين. فنظر الصحابة فنظر أصحابه فقالوا: والله لا نرى بينهما من النور إلا قليلا، لأن الحجر كان قليلا في باب تعرجه، لذلك ظهر شيء من النور بين الحجرين. فقال رضي الله تعالى عنه: والذي نفسي بيده لتظهرن البدع حتى لا يرى من الحق إلا قدر ما ترون ما بين هذين الحجرين من النور، والله لتفشون البدع حتى إذا ترك شيء منها صاح الناس وقالوا: تركت السنة، هذه هي دعوتنا. لذلك وصفوا شيخ الإسلام الذي دعا الناس جميعا في زمانه بعد فشو الافتراق والاختلاف في باب الاعتقاد وفي باب المذاهب أيضا، فأعاد الناس إلى الأمر العتيق وإلى الأمر الأول كما وصفه الإمام الذهبي رحمه الله. قال: هو شيخ الإسلام، قال: هو شيخنا وشيخ الإسلام وشيخ المسلمين جميعا. ثم قال رحمه الله: والله ما دعا إلى شيء جديد، بل دعا الناس إلى الأمر العتيق وإلى الأمر الأول، أي الذي كان عليه النبي والصحابة، ولكن لحال الناس ولشدة غربة الحق والدين صاح الناس به في ذلك الزمان وسجنوه وعذبوه، حتى أنه قد قضى شطراً من حياته معذباً في السجون حتى مات رحمه الله وهو في السجن، رحمه الله رحمة واسعة. ويقول الذهبي رحمه الله: والله لو أقسمت بين الركن واليم بين الركن والمقام أنني ما رأيت بعيني مثله، بل أقول أيضا أنه ما رأى هو بعينيه مثله، فلا أحنث فيما أقسمت به لله. لما؟ لأنه دعا الناس إلى أمر كما قال حذيفة: إذا دعا الناس إلى السنة قال الناس وصاحوا وصرخوا: تركت السنة، ودعي إلى البدعة. وهكذا إمامنا محمد بن عبد الوهاب أيضا كم رموه بالعظائم والأوصاف القبيحة، وهكذا علماء أهل السنة في كل زمان وفي كل مصر وفي كل عصر يوصفون بهذه الأوصاف الشنيعة القبيحة. لما؟ لأنهم رأوا أن السنة بدعة وأن البدعة سنة، والعياذ بالله تعالى. لذلك أوصي نفسي وأوصيكم جميعا بوصية النبي، بل والله بوصية الله ثم وصية النبي ثم وصية الصحابة الكرام، أن نعود في ديننا إلى الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، فلا نتصف ولا نلتزم مذهبا في المذاهب غير مذهب النبي والصحابة، ولا نلتزم في باب العبادات ولا في باب الفقه والمعاملات غير ما كان عليه النبي والصحابة. وهذه وصية ونصيحة: تدبر يا عبد الله، وانظر إلى صلاتك أولا، وإلى صيامك، وإلى سائر العبادات بعد الاعتقاد، هل هي توافق ما كان عليه النبي؟ هل هي على صفة ما كان عليه النبي وصفة ما كان عليه الصحابة؟ فإن كان كذلك فالزمه وتمسك به وعض عليه من نواجذ، وإن كان على خلاف ذلك على شيء من رواسب المذهبيات أو الأقوال والعلماء والطرق وغيرها فغيرها وأبدلها، وقل في نفسك: أريد أن تكون صلاتي كصلاة رسول الله كما أمر بذلك وأوصى، قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكما سمعنا من مشايخنا: انظر إلى حال المسلمين في أي مسجد من مساجد بلاد الإسلام، فكل منهم يصلي صلاة تختلف عن صلاة أخيه. لما؟ لأنهم لم يلتزموا صفة صلاة النبي، وصلاة النبي يا عبد الله واحدة لا تتعدد إلا في بعض أذكارها أو في بعض هيئاتها. فتدبر صلاة رسول الله واعلم وتعرف على صفة صلاة نبينا عليه الصلاة والسلام، وليكن هذا شعارك: صلاتي وصيامي وحجي وزكاتي وكذلك اعتقادي، إنما أريده مطابقا مماثلا لما كان عليه محمد بن عبد الله ولما كان عليه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. انظر إلى أبي بكر الصديق لما آلت إليه الخلافة ماذا قال رحمه الله ورضي الله تعالى عنه في أول خطبة خطبها بعد وفاة نبينا عليه الصلاة والسلام. يقول رضي الله عنه: إنما أنا متبع ولست بمبتدع. أبو بكر الصديق لا يرى في نفسه ولا يعطي لنفسه حقا في أن يبتدع أو أن يشرع أو أن يخترع أو أن يجدد شيئا مما كان عليه النبي. إنما أنا متبع، أي متبع لرسول الله. ثم قال: فإن أحسنت فأعينوني وإن زغت فقوموني. كيف يعلمون الإحسان وكيف يعلمون الإساءة والزيغ؟ لأنهم يعرفون ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإن نظروا إلى أفعال أبي بكر وقارنوها بأفعال رسول الله لا شك أنهم يدركون إن كان أبو بكر قد أحسن واتبع أو إن كان قد ابتدع وزاغ. وهذه وصية، هذا أبو بكر، فما حال الأمة بعد ذلك؟ نعم يا عبد الله، الصحابة والله متبعون لا مخترعون ولا مبتدعون ولا مجددون ولا مغيرون، ما غيروا ولا بدلوا شيئا عما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام أو عما دعاهم إليه ربنا تبارك وتعالى. فأبو بكر كذلك، وعمر كذلك، وعثمان كذلك. ولا نلتفت إلى ما يزعمه أصحاب الحركات من أن عثمان قد غير وبدل، لا والله لا غير ولا بدل، وإنما كان على ما كان عليه رسول الله وعلى ما كان عليه صاحبيه، أعني أبا بكر وعمر رضي الله عنهم جميعا، وهكذا علي، كلهم كانوا على السنة وكانوا على الجادة. لذلك أمرنا الله أن نتبعهم وأن نتقفى آثارهم وأن نتبعهم في جميع الأعمال وفي جميع الأقوال والعقائد. يقول عبد الله بن عباس أيضا في هذا المعنى وهذا الأصل العظيم، يقول: عليك بتقوى الله والاستقامة، أي استقم على دين الله وعلى دعوة الله جل وعلا. اتبع ولا تبتدع يا عبد الله، اتبع ولا تبتدع يا عبد الله. نعم. ويقول عبد الله بن عمر: كل بدعة ضلالة، وإن رآها الناس حسنة. تدبر هذه الأقوال وتدبر قول من ينظر بنور الله، وإياك والتقسيمات الشيطانية من أصحاب الدعوات الحزبية وغيرها الذين قسموا دين الله وقسموا أفعال رسول الله وقسموا أفعال الصحابة وتخطوا في ذلك جميع الحقوق وجميع ما أوجبه عليهم ربنا، فوالله لا نبي عظموا ولا سنته اتبعوا ولا الصحابة عظموا ولا اتبعوا آثارهم أبدا. نعم، هذا ما أوجبه علينا ربنا وأوجبه علينا رسولنا عليه الصلاة والسلام، وهذا والله مربط الفوز ومربط النجاة في الدنيا والآخرة يا عبد الله. لما؟ لأنهم الصحابة الكرام، وهم والله هم الأمان لنا في هذه الدنيا في باب العقائد وفي باب العبادات وفي باب الأخلاق. لا أمانة ولا إصابة للحق ولا نجاة في دين الله إلا على هذا الخط وعلى هذا المنهاج، أعني منهاج الصحابة الكرام. يقول عليه الصلاة والسلام: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأصحابي أمنة لأمتي، أي إلى قيام الساعة يا عبد الله. أمان الأمة في الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والله ليس في مذهب فلان ولا في طريقة علان ولا في شيء من هذه الجماعات، بل تدبر هذا واسمع مراد النبي عليه الصلاة والسلام: وأصحابي أمنة لأمتي. فلا أمن في الأوطان ولا أمان في الأوطان ولا نجاة في الآخرة ولا أمان في الآخرة إلا أن تكون على هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هكذا قال نبينا، قال: فإذا ذهب أصحابي سواء بموتهم أو بالابتعاد عن منهاجهم، إذا ابتعدت عن طريق الصحابة ليس في عقيدتك التزام بعقيدة الصحابة وليس في عبادتك التزام بعبادة الصحابة، فلا مكان للصحابة في دينك ولا في ديانتك، فوالله لا أمن ولا أمان ولا نجاة ولا فوز عند الله تبارك وتعالى، ولن تفوز والله لا في الدنيا ولا في الآخرة. الأمن والأمان والفوز والنجاة في اتباع الصحابة يا عبد الله، هذا حديث رسول الله وأخرجه مسلم رحمه الله رحمة واسعة. لذلك أقول: عليكم بالاتباع كما هي الوصية في الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة، وإياكم والتنطع، إياكم والابتداع، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: عليكم بالعلم قبل أن يقبض. أين العلم؟ العلم في الكتاب والسنة والصحابة، ولا علم والله عند غيرهم أبدا، لن تجد علما، بل تجد الضلال والبدعة والانحراف وما هو موجب للخسارة والخسران في الدين والدنيا والآخرة. ثم قال رحمه الله: وإياكم والتنطع والتبدع والتعمق، وعليكم بالأمر العتيق. والأمر العتيق هو ما كان عليه الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول أيضا: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، لأن الدين لا نقص فيه ولا حاجة لأحد أن يأتي ويزيد فيه ويجتهد فيه أو يغير فيه شيئا أبدا. وتدبر يا عبد الله قصة أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه مع عبد الله بن مسعود عندما كانوا في الكوفة، فجاء أبو موسى الأشعري ونظر في المسجد الكبير في الكوفة، فرأى أقواما يجتمعون ويذكرون الله تبارك وتعالى، وعلى رأس كل جماعة من هذه الأقوام رجل يأمرهم وينهاهم أو يرشدهم ويوصيهم، وقد وضعوا حصى بين أيديهم، فيقول لهم هذا الرجل الذي يدير تلك الجماعة: قولوا لا إله إلا الله ألفا. فيقولون: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله ألف مرة. ثم يقول: سبحوا الله مئة مرة. فيسبحون بالحصى: سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وهكذا من بعد صلاة الفجر إلى قبيل صلاة الظهر، وهذا فعلهم. يقولون لا نريد أن نذهب في الأسواق، ولا أن نذهب مع أهل الأتراف، ولا أن نشتغل في القيل والقال، بل نجلس في بيت من بيوت الله نذكر الله جل وعلا وننتظر الصلاة بعد الصلاة. هل هناك أفضل من هذا العمل في ظاهره وصورته؟ ولكن أبا موسى رضي الله تعالى عنه تعجب وتوقف ثم نظر ثم عاد مسرعا إلى عبد الله بن مسعود ثم دخل عليه فقال له: يا عبد الله، يا ابن مسعود، يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته، ولكني والله لم أر إلا خيرا، ما نشر ولا معاصي ولا فسوق ولا فجور ولا غيبة ولا نميمة ولا فسق أبدا، وإنما ذكر الله جل وعلا. ولكنه وصفه بأنه أمر منكر. لما؟ لأنه لم يعهده لا في زمن رسول الله ولا في زمن الصحابة الكبار رضي الله تعالى عنهم. ثم قال له أبو عبد الرحمن ابن مسعود: وماذا رأيت؟ قال: رأيت أقواما يجتمعون يكبرون الله ويهللون الله تبارك وتعالى بالأعداد والجماعات. فقال له: ماذا قلت لهم؟ قال: قلت والله ما لم أقل لهم شيئا، بل انتظرت أمرك. هكذا أدب الصحابة يا إخوان. تأدب أبو موسى مع من يكبره علما وسنا، فقال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم؟ هكذا قال له ابن مسعود. ثم جاءوا مسرعين إلى ذاك المسجد حتى وقف على تلك الحلقات عبد الله بن مسعود، فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصا نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: عدوا سيئاتكم. هكذا يا عبد الله، عدوا سيئاتكم، فأنا ضامن أنه لا يضيع من حسناتكم شيئا. ويحكم أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، ما أسرع هلكتكم. يقول: هؤلاء أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلأ، وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. هكذا زجرهم زجرا شديدا، وهم والله ما كانوا إلا في بيت من بيوت الله يذكرون الله تبارك وتعالى. ثم قال رحمه الله وتدبر كيف ينزل ويسقط حديث رسول الله: هؤلاء الذين ينظرون بنور الله، هؤلاء الذين يعرفون مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: إن رسول الله حدثنا وسمعته يقول: إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، أي لا يجاوز أبدانهم ورقابهم، أي لا يرتفع إلى الله عز وجل. ثم قال رضي الله تعالى عنه: وأيم الله ما أدري، لعل أكثرهم منكم أنتم، أي أسقط عليهم أحاديث الخوارج الذين سيخرجون في الأمة كما أخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول عمرو بن سلمة، ثم تولى عنهم عبد الله بن مسعود بعد أن زجرهم زجرا شديدا، يقول عمرو بن سلمة: فنظرت في وجوه القوم جميعا وتدبرت وجوههم جميعا حتى يضبط صورهم. ثم يقول رحمه الله: فوالله لقد رأيت عامة أولئك النفر يطاعنون السيف يوم النهروان، أي أنهم خرجوا على علي بن أبي طالب وقاتلوا علي بن أبي طالب وقاتلوا الصحابة، أولئك الذين كانوا في المسجد. يا عبد الله، فإياك أن تغتر بالأعمال والأقوال، وإن كانت حسنة في صورتها وكانت حسنة في نية أصحابها، لأن هذا الدين مبناه على الاتباع لا على الاختراع ولا على الابتداع ولا على الزيادة. وقد وقفت عند بعض كلمات أو وصايا تتعلق بهذا الحديث العظيم، فاحفظها يا عبد الله. مما سمعناها من علمائنا ومشايخنا، الأول هو وجوب الزجر والإنكار على كل من خالف وانحرف عن الاتباع، وإياك أن تغتر بحسن فعله، وإياك أن تغتر بصورة فعله وكذلك نيته. ثم أيضا هنا قاعدة جليلة عظيمة، قاعدة سنية سلفية عن الصحابة، بل هي مقتضى نصوص الكتاب والسنة. ما هي يا عبد الله؟ هي قاعدة عد السيئات. الأولى والحري بكل مسلم ومؤمن أنه إذا جاء في آخر النهار يفرغ في نفسه ويخلو بنفسه، ثم يعد ما قد وقع فيه من السيئات يومه ذلك حتى أمسى. ماذا فعلت من الأخطاء؟ ماذا نظرت من المعاصي؟ ماذا سمعت من المعاصي؟ أين ذهبت؟ أين بطشت؟ أين خطوت؟ كل ذلك. تعد السيئات لا تعد الحسنات، عد السيئات وتذكر المعاصي، والله فإنه أعظم باب من أبواب الديانة، وهو أعظم منهاج من منهاج النبي عليه الصلاة والسلام، منهاج النبوة في تقويم السلوك واستشعار الذل والانكسار والخضوع بين يدي الله تبارك وتعالى. ما هو؟ أن تعد السيئات لا الحسنات يا عبد الله. ويقولون جماعتنا يقول افعل خير وقطه بحر أو ارميه في البحر، أي لا تعده، وإنما العد يكون من السيئات. وانظر إلى حالنا اليوم، والله إننا على الضد من ذلك، نعتد بحسناتنا، نعتد بصالحاتنا، بل لا نكاد نذكر شيئا من سيئاتنا، وإذا ذكرت بها عفى الله عما سلف، عفو ربنا، مغفرة ربنا، الحسنات يذهبن السيئات. نعم هذه أصول، ولكن عند التذكر وعند العد كن على العكس من ذلك يا عبد الله، عد السيئات كما أوصى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، بل هي وصية الله ووصية رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر علماؤنا في ذلك أن تتدبر ما ذكره نبينا في حديث الشفاعة العظيم، يقول عليه الصلاة والسلام وقد بيّن في ذلك الحديث العظيم أن الناس يوم القيامة يفزعون بعد الكرب والشدة وطول الموقف وهول الموقف، يفزعون جميعا إلى آدم عليه الصلاة والسلام. يا آدم أنت أبو البشر، أنت الذي كرمك الله، أنت الذي خلقك الله بيده، أنت الذي أسجد الله لك الملائكة، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما نحن فيه من الضيق؟ ألا ترى ما نحن فيه من الشدة؟ افزع إلينا إلى ربك وسله أن يعجل في الحساب. نعم كلهم يظنوا أن ما بعد الموقف خير مما هم فيه من هذا الموقف، يريدون تعجيل الحساب على يد من؟ بشفاعة آدم عليه الصلاة والسلام. ماذا كان جوابه يا عبد الله؟ ماذا كان جواب أبينا آدم عليه الصلاة والسلام؟ قال نفسي نفسي قد غضب ربي اليوم غضبا لم يغضب قبله ولا بعده مثله أبدا، نفسي نفسي لقد أذنبت ذنبا. وتذكر ذنبه الذي فعله متى يا عبد الله؟ قبل آلاف من السنين، وقد تاب من ذنبه وتاب الله عز وجل عليه ونزلت الآيات بقبول التوبة. نعم ومع ذلك ما زال يذكر ذنبه طول العهد يا عبد الله، هول الموقف يا عبد الله، توبته يا عبد الله، قبول الله لتوبته، وما زال يذكر ذاك الذنب الأوحد في حياته كلها عليه الصلاة والسلام. ثم قال اذهبوا إلى نوح، فذهبوا إلى نوح، ووالله ما كان من نوح إلا ذاك نفسي نفسي، ثم قال لقد أذنبت ذنبا، أذنب ذنبا. في ما هو الذنب يا عبد الله؟ عندما قال يا ربي إن ابني من أهلي، الله أكبر، هل هذا ذنب؟ رأى الابن يصارع الأمواج ويشرف على الهلاك، فدعا ربه أن ينجيه بالأسباب، فقال له الرب عز وجل: كلا، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح يا نوح. وما زال يذكر ذاك الذنب الذي أخذته عليه به عاطفة الأبوة عندما رأى ابنه يصارع الأمواج ويصارع الموتى والهلاك، وأدرك أنه هالك لا محالة. على الرغم من ذلك فإنه يراه ذنبا وذكره في ذلك اليوم العظيم والهول العظيم. ثم ذهبوا، قال اذهبوا إلى إبراهيم، وما كان منه إلا ذاك يا عبد الله يذكر الذنب إلى ذلك اليوم. وكذلك موسى، كل ذا هذا أمرهم، هذا شأنهم، هذه أخلاق الأنبياء، يعدون السيئات، يذكرون المعاصي، لا يذكرون شيئا من الحسنات، ولا يذكرون شيئا من الصالحات، ولا يتقدمون بها بين يدي الله، ولا يتبجحون بها، حتى لا تغتر أحوالهم ولا نفوسهم، ولا يحصل لهم شيئا من تزكية النفس، وإنما يريدون مزيدا من الانكسار ومن الذل ومن الخضوع والرهبة والخوف من الله تبارك وتعالى. ثم أيضا ذكروا من الفوائد الجليلة العظيمة لهذا الحديث الاعتناء بميزان الأفعال والأحوال. ميزان الأفعال، ميزان الأحوال يا عبد الله في هذه الدنيا أن تكون متابعا لمنهاج النبوة ومنهاج الصحابة الكرام، هذا هو الميزان الحق والله. فلا المذاهب تنفع ولا الطرق أيضا تنفع، ولا يشفع لك أحد عند الله إن خالفت هذه الأصول. فعلينا جميعا أن نعتد بهذا المنهاج، وأن نتمسك بهذا المنهاج، وأن يكون هو شعارنا. من نعم ننتسب إلى المعصوم، إلى محمد بن عبد الله، وإلى الصحابة الكرام، وهم والله النجوم، وهم الأمن والأمان في الدين وفي البلدان وفي الأوطان، في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كما ذكر ربنا تبارك وتعالى. أما والله ما عليه عامة أهل الإسلام فإنهم على خلاف ذلك. انظر إلى الرافضة قبحهم الله، فإنهم يزعمون أن الصحابة قد ارتدوا عن دين الله وأنهم كفار، ويلعنون الصحابة ويسبون الصحابة، بل وأمهات المؤمنين أيضا، بل وعلى رأسهم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم جميعا. وانظر إلى بقية المذاهب، مذاهب المتكلمين من أشاعرة ومعتزلة وجهمية، فإنهم قرروا في كتب العقائد، وانظر إليها في كتابهم الجوهرة أو غيرها، فإنهم يقولون إن المذاهب على ضربين: مذهب للسلف ومذهب للخلف. ما شاء الله، الحمد لله. ثم بعد ذلك يقول: وأما مذهب السلف هو ما كان في القرن الأول والثاني والثالث، وأما مذهب الخلف فما كان بعد القرن الرابع والخامس الهجري. ثم يقولون: ما شاء الله، المقارنة جيدة والوصف طيب، إذن ماذا نتبع؟ ثم يقول: ومنهج السلف أسلم في باب الدين، وأما مذهب الخلف فإنه أعلم وأحكم. هكذا يصفون. لا والله، الأسلم هو مذهب السلف، والأعلم هو مذهب السلف، والأحكم هو مذهب السلف، فلا سلامة ولا حكمة ولا علم في مذهب الخلف، بل هو مذهب الضلال ومذهب الانحراف ومذهب الاختراع ومذهب الابتداع، الذي حذر منه ربنا وحذر منه رسولنا وحذر منه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. كلهم يزعم ذاك يا عبد الله، يقولون أن السنة وأن المذاهب في الدين والاعتقاد مذهبان: مذهب للسلف والصحابة، ومذهب للخلف. ثم يقدمون مذهبهم على مذهب الصحابة. هل هؤلاء عظموا الصحابة؟ هل هؤلاء اتبعوا الصحابة؟ كيف وهم يرون أن مذاهبهم مقدمة على مذهب الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم؟ وأيضا من فوائد هذا الحديث، يعني حديث ابن مسعود وأبي موسى عدم الالتفات إلى المقاصد والنيات. نعم والله الذين كانوا في المسجد كانت نيتهم عظيمة شريفة، نية خالصة، نية طيبة، ولكن عدم موافقة الاتباع، عدم موافقة هدي النبي والصحابة أفسدها. فالنية لا تصلح العمل الفاسد. نعم النية إذا كانت النية فاسدة فالعمل يفسد، أما إذا كانت النية صالحة أي فالنية ليس فيها القوة لإصلاح العمل أبدا، فلا بد من صلاح النية وصلاح العمل. النية الفاسدة تفسد، ولكن النية الصالحة لا تصلح. لا بد للعمل أيضا أن يكون صالحا في نفسه كما ذكرنا، من حيث الزمان، من حيث المكان، من حيث العدد، من حيث الهيئة، من حيث الصورة. فإذا اجتمع عند الله تبارك وتعالى حسن العمل وحسن النية قبلها الله تبارك وتعالى، وهذا ما يوصف عند أهل العلم دائما بشرطي العمل الصالح، حسن النية وحسن العمل. إياك أن تعتمد وتغتر بحسن النية، وأن حسن النية تصحح الفعل الذي لا يكون فيه موافقة الاتباع. لا والله لا يصلحها أبدا. وخير دليل على ذلك حديث عبد الله بن مسعود مع أبي موسى الأشعري في مسجد أهل الكوفة، بل حديث نبينا مع النفر الثلاث الذين أرادوا زيادة العبادة عن عبادة نبينا عليه الصلاة. نيتهم طيبة، نيتهم حسنة، لا نشك فيها أبدا، ولكن لا بد من توافر الشرطين، حسن النية وحسن العمل في هيئته وفي صورته، وإن كان مرتبطا بزمان ومكان كذلك أيضا. ومن الفوائد أيضا الحذر من مسائل الاستحسان. ما دمر الأمة اليوم يا عبد الله، بل منذ القرن الرابع والخامس الهجري إلى يومنا، إلا هذه المسألة، وهو الاستحسان في دين الله. يستحسنون الفعل، يستحسنون القول في دين الله تبارك وتعالى. لذلك أقول استحسن هؤلاء هذا الفعل وهذا الأمر، وأنه خير من الأسواق وخير من القيل والقال والغيبة والنميمة، ولكن عبد الله بن مسعود طبق عليهم أحاديث الخوارج التي سمعها من رسول الله. والله ينظرون بنور الله، ما هي إلا سنوات قليلة مات عبد الله بن مسعود، ثم الذين سمعوا الرواية والقصة رأوا أن عامة أولئك النفر كانوا يحملون السيوف ويقاتلون الصحابة ويقاتلون عليا يوم النهروان. يا عبد الله هذا حالنا، كذلك نحن في هذه الأيام نرى والله من يدعو إلى البدع، بل ويحث عليها، بل ويحذر ممن يدعو، سواء كان في باب الذكر أو كان في باب حلق القرآن أو باب الاحتفالات الدينية المزعومة والأناشيد والابتهالات وغيرها مما يزعمون، نراها كثيرا جدا. ولذلك يجب علينا أن نقول هل فعلها رسول الله؟ هل فعلها الصحابة الكرام؟ هل فعلها الخلفاء الراشدون؟ إن كانوا قد فعلوا بسم الله تمسك بها وامضي عليها، وإن كانوا والله لم يفعلوا فحري بك أن تبتعد عنها بعد المشرق والمغرب. وإياك والاستحسان، إياك والاستحسان، إياك والنظر إلى حسن النية يا عبد الله. هذه هي حقيقة محاربة البدعة، نحارب البدعة ولا نمارسها، فإنها والله لا خير فيها وإن رآها الناس حسنة. يقول الحسن البصري رحمه الله، يقول الحسن البصري رحمه الله سنتكم أي طريق، وهذا الحسن البصري متى؟ في زمن التابعين بعد وفاة الصحابة رضي الله تعالى عنه يخاطبنا وهو أمير المؤمنين، بل كان يشار إليه لأنه هو الرمز في اتباع الجماعة، اتباع الجماعة بعد الصحابة كان يتمثل في حسن البصري. فالذي يكون على طريقة الحسن يقال له الجماعة، والذي يخالف الحسن البصري يقال له أنه اعتزل السنة واعتزل الجماعة وانحرف في دين الله تبارك وتعالى، كما حصل لواصل بن عطاء إمام المعتزلة ورأس المعتزلة. لما سموا المعتزلة؟ لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري. يقول سنتكم والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجاف، يعني بين الذي يزيد في الدين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبين الجاف الذي ينقص. لا والله لا نقص ولا زيادة، لا نزيد على ما كان عليه محمد والصحابة ولا ننقص عما كان عليه محمد والصحابة. فيقول فإن أهل السنة رحمكم الله كانوا أقل الناس فيما مضى. تدبر يا عبد الله هذا الكلام متى؟ هذا الكلام في القرن الأول في عصر التابعين وهو إمام التابعين. يقول فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقي، فكن في القلة يا عبد الله وإياك والكثرة يا عبد الله. ثم يقول أي الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم ولا مع أهل البدع في بدعتهم وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم فكذلك إن شاء الله فكونوا. نقول يا ربي أعنا أن نكون كذلك بمنك وتوفيقك. ويقول سفيان الثوري وهو الإمام الذي بعد الحسن البصري يقول البدعة والله أحب إلى إبليس من المعصية، البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. لما؟ قال لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها، لأن الذي يعصي يعلم أنه قد خالف ويعلم أنه قد عصي ويسعى ويسعى ويجتهد ألا يطلع أحد على معصيته، وأما المبتدع يدعو الناس إلى بدعته ويرفع لواءها ويرفع شعارها ويفتخر أنه يدعو إلى البدعة ويشهر ذلك ويعلن ذلك ويرى أنه يحسن صنعا، فأنى لذلك أن يرجع وأنى لذلك أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. لذلك نقول كما ذكر الإمام أيضا مالك رحمه الله في التحذير من البدعة هكذا والله والله نحن المالكيون ونحن الحنفيون ونحن الشافعيون ونحن الحنبليون، لأننا نلتزم ما قال الأئمة الأربعة في الأصول في العقائد والمذاهب، ليس كهؤلاء الذين يزعمون وينتسبون. والله لو حققت بالنسبة فإن النسبة إليهم لا تصح أبدا. يقول مالك رحمه الله رحمة واسعة في التحذير من البدع وأهلها إياكم والبدع. فقيل له يا أبا عبد الله وما البدع؟ العهد قريب، الناس ما تعرف البدعة، ما اشتهرت البدعة، ما انتشرت، يحذرونها من أولها. يقول إياكم والبدع. فقيل له يا أبا عبد الله وما البدع؟ قال أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وفي صفات الله تبارك وتعالى وفي كلامه وعلمه وقدرته، أي لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعين. هذا الميزان يا عبد الله، الميزان أن تتكلم بما تكلموا به وأن تسكت عما سكتوا عنه، أن تفعل ما فعلوه وأن تترك ما تركوه، هذا هو الميزان. والله ليس أسهل ولا أيسر من هذا الميزان. ثم قال رحمه الله أيضا والله لو كان العلم لو كان الكلام علما لتكلم فيه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولكنهم ما تكلموا في هذه كما تكلموا في الأحكام والشرائع. نعم الأحكام والشرائع تكلموا، لكن الكلام والفلسفة والتفيق أبعد ما كان عنه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقال رحمه الله أيضا من أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. يلزمه ذلك يا عبد الله، لما؟ قال لأن الله تبارك وتعالى يقول قبيل وفاة نبينا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلا يقبل الزيادة. فمن زاد وزعم أنه حسن أو إكمال بالدين فقد زعم أن محمدا كتم شيئا أو خان الرسالة، معاذ الله. والله لقد نصح الأمة وبلغ عليه الصلاة والسلام كما فعل النبيون جميعا بالحكمة والموعظة الحسنة، وما كتم شيئا وما خان شيئا عليه الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله ف فما لم يكن أي أي أمر أو فعل أو عقيدة أو قول فما لكم لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. هذا الكلام في ذلك القرن، فماذا نقول في هذا القرن؟ رحمهم الله رحمة واسعة. ويقول الأوزاعي رحمه الله: أصبر نفسك على السنة. أصبر، الأمر يحتاج إلى صبر. لما؟ لأن الناس أعرافهم عاداتهم كثرتهم كلها على خلاف السنة، لذلك المتمسك بالسنة يحتاج إلى كثير من الصبر. لا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. لما؟ لقلتهم بين الكثرة التي تدعو إلى البدعة والعياذ بالله. قال: أصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا في الدين وكف عما كفوا عنه قولا وفعلا واسلك سبيل سلفك الصالح الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإنه يسعك ما وسعهم، أي في دين الله تبارك وتعالى. نعم، هذا أمرنا، هذا ديننا، هذه دعوتنا. يقول الشافعي رحمه الله رحمة واسعة: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير له، أي بعد الشرك أعظم ذنب بعد الشرك ما هو؟ يقول: أن يلقاه بشيء من هذه الأهواء، أي من هذه البدع، مع أنهم كلهم كل أهل البدع يرون أنهم يحسنون صنعا. نعم، اسمع ماذا قاله أحدهم في باب المذهب المذاهب الأشاعرة والمعتزلة في باب التأويل. قالوا: نعم صح، احنا من نحن مذهبنا هو ما كان عليه النبي والصحابة، اللهم إلا شيئا واحدا، واحدة حبة واحدة. نحن الآن في حبة واحدة لم نكن، يعني لسنا على ما كان عليه النبي والصحابة، يعني كل أمورنا كل عقيدتنا على عقيدة النبي، إلا كم واحدة حبة واحدة. ها، يقولها إيش تحقيرة، إنه هذا يصير ما هو؟ فلما قيل قال: التأويل، التأويل، التأويل أفسد الدين كله يا عبد الله، والله أفسد باب الربوبية، أفسد باب الألوهية، أفسد باب الأسماء والصفات، أفسد باب الاتباع، أفسد باب السنة، قسموا البدعة إلى بدعة، التأويل أفسد الدين كله. وهو المسكين إيش يقول؟ يقول: حنا في كل أمورنا على يعني على النبي والصحابة، إلا كم واحدة حبة، واحدة حبة. هذه الوحدة الحبة يا عبد الله أفسدت الدين كله ولا شك. هذا قول الشافعي: هل إن تلقى الله بما دون الشرك، والله يقول أحب إلي من أن تلقاه بشيء من هذه الأهواء والتي يراها أهلها أنها حسنة. ويقول أحمد رحمه الله: أصول السنة عندنا، يعني أصول الديانة عندنا، السنة بمعنى الديانة، هكذا أراد أحمد رحمه الله. ما هو يا أحمد؟ قال: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله. نعم، والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة ملالة. هذا هو أصول الدين، هؤلاء هم الأئمة الأربعة يا عبد الله، والله كانوا على المنهاج، كانوا على ما كان، ودعوتهم كلها على دعوة النبي وعلى دعوة الصحابة والتحذير ممن يخالف بذلك كله. ويقول محمد بن مسلم رحمه الله: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. كيف يا محمد؟ قال: والله أعان على هدم الإسلام. ليه؟ لأنه يرى أنه يحق لفلان وفلان من أهل البدع أن يخترعوا، أن يزيدوا، أن يغيروا، أن يضيفوا شيئا مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ما قال ذاك اللي يقول حبة واحدة، ها التأويل. ثم ماذا قال؟ ما سكت أيضا، لو سكت كان ممكن، ها ممكن يعذر. ماذا قال؟ قال: والتأويل تحسين لما كان عليه. والله كبرت كلمة تخرج من أفواهه، لو أنه سكت قال وحدا خالف فيها النبي والصحابة كان ممكن نبلع، نشرب وراه شوية ماء يبلع، لكن ماذا قال بعد ذلك؟ قال: والتأويل تحسين لما كان عليه النبي والصحابة. ألم يكن ما كان عليه النبي والصحابة حسنا حتى جاء حضرتك أنت، ها يا علي حضرت، حتى جاء حضرتك وحسن؟ أنت تحسن ما كان عليه النبي والصحابة؟ جريمة ولا ما جريمة يا أخوان؟ والله دين النبي أحسن. ماذا قال ربنا جل وعلا؟ اليوم أكملت وأتممت الكمال والتمام. ما هو؟ هو قمة الحسن والجمال والكمال. وهذا إيش يقول؟ يقول إحنا اخترعنا التأويل، والتأويل تحسين لما كان عليه النبي وما كان عليه الصحابة. هكذا يقررون في الكتب، كتب القوم، كتب المعتزلة، كتب الأشاعرة، كلها تقرر هذا يا عبد الله. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. الشاهد يا إخوان، الأصل هو الكتاب والسنة، نعم، ولكن لما كان الكتاب والسنة تحتمل وجوها من التفسير والتأويل، قيدنا الكتاب والسنة بفهم من؟ بفهم الصحابة وفهم سلف الأمة. انظر ما يقول الشاطبي رحمه الله رحمة واسعة، يقول: إن الأمة أجمعت، إن الأمة أجمعت على وجوب الاتباع وترك الابتداع. لله جره رحمه الله. ليه؟ لأنه نظر إلى النصوص، الكتاب والسنة والصحابة والأئمة الأربعة ومالك وغيره كله، فخلص إلى أن الأمر بلغ مرتبة إيش؟ الإجماع. أجمعت الأمة، لكن بعد ذلك ضيعت الأمة وخربت ودخلت في دين الله ما ليس منه. أما قبل ذلك، والله كان الإجماع على وجوب الاتباع وعلى ترك الابتداع، كما قرر رحمه الله أن مقتضى النصوص والنقول عن السلف أن كل بدعة ضلالة، وأنها على العموم لا استثناء ولا تخصيص، وليس في البدعة ما هو هدى، بل كلها مذمومة مستقبحة شرعا وعقلا، وأن إجماع السلف ومن تبع، هذا كل كلامه رحمه الله، يقول: إجماع السلف ومن تبعهم على ذمها وتقبيحها والهروب عمن اتصف بها. يقول: كل ذلك إنما يدل على ماذا؟ على أن كل بدعة ليست بحق، بل هي من الباطل، وذكر في ذلك عللا كثيرة جدا. لذلك نقول: والله لا عصمة للأمة ولا اجتماع للأمة إلا بأن تجتمع على ما كان عليه تلك القرون، والأمة بتلك القرون. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وكما ذكر علماؤنا رحمهم الله أن هذا الأمر إنما حصل فيه الافتراق، وانحرف الناس فيه عن الإجماع على سببين عظيمين. السبب الأول هو ما اخترعه كثير من المتصوفة الأوائل الذين تظاهروا بالزهد وتذرعوا بالانقطاع بالعبادة وغيرها، نعم، والتزهد عن الدنيا وزينتها، حتى أنهم زهدوا في طلب العلم، وقالوا كما قال كبيرهم، قال: إن العلم علمان، علم بالاكتساب والتعلم، وعلم لدني من الله عز وجل يقذفه في قلبك. ما عليك إلا أن تنام وتطلب من الله وتخلص لله، وربنا عز وجل يفجر ينابيع الحكمة من قلبك على لسانك. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما العلم بالتعلم، والله لو ما تعلمت لن تنال علما، وإنما تنال هذه الضلالات، بل يزينها لك الشيطان فترى أنها من العلم، ووالله ليست من العلم في شيء. لذلك رأيناهم قد خالفوا النبي في لباسه، في مظهره، في أقواله، في أفعاله، بل وصلوا أيضا بعد ذلك، هكذا بدأ معهم الشيطان بالمظاهر وبالذكر وبالأقوال، ثم دخلوا إلى باب الاعتقاد فاعتقدوا، والعياذ بالله، اعتقدوا التوحد مع الله تبارك وتعالى، وقالوا بوحدة الوجوب، نعم، جانبوا الصواب في أبواب الرجاء وبالغوا في جانب الرجاء مبالغة عظيمة جدا، ثم بلغوا مع الله تبارك وتعالى مراتب الحب، بل ومراتب العشق، بل ومراتب الصعق والغشي والمحو والفناء ووحدة الوجود، تزيينا من زين لهم الأمر، حتى بلغوا في القرن الثامن الهجري قالوا بوحدة الوجود مع الله تبارك وتعالى. قالت: اتحدت أرواحنا مع الله واتحدت أبداننا مع ما شاء الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. والسبب الثاني في انحراف الأمة وفشو الابتداع ما قام به علماء الفلسفة والكلام، وخاصة بعد حركة الترجمة في زمن المأمون، فإنهم أتوا بكل ساقط من القول في مذاهب الكفرة والزنادقة والملحدين وعباد النيران وعباد الأبقار، من فلاسفة الهند وفلاسفة اليونان وترجموها إلى العربية، ثم حاولوا أن يصبغوها بصبغة شرعية، تأثروا بها من باب تقديم العقل وزينة العقل وما زينه لهم الشيطان، فقالوا والعياذ بالله في أمور شنيعة تتعلق بذات الله وأسماء الله وصفات الله وأفعال الله وقدر الله، ثم قالوا أضعاف ذلك في الملائكة، بل وقالوا مثل ذلك ونحوه في الأنبياء وفي المرسلين. هذا عدا عن كثير من أبواب الأخلاق وأبواب السلوك والعياذ بالله، فإنهم انحرفوا عن دين الله، فالانحراف سببه هذان الأمران أو هاتان الطائفتان. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا في ديننا، وأن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ونسأله جل وعلا أن يثبتنا وأن يحيينا على عقيدة النبي والصحابة وعلى منهاج النبوة والصحابة، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا عليه حتى نلقاه، يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا عليه حتى نلقاه، يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا عليه حتى نلقاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خير الجزاء. جزاكم الله خيرا وإياكم يا شيخ، تفضل. وأحسن الله إليكم. لا ما يشتغل اللي عندك. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: كثير من الحركات الإسلامية تدعو إلى التجميع ظنا منهم أنهم يدعون إلى الاجتماع في الدين، يقول فنريد نصيحتكم شيخنا في التفريق بين الاجتماع والتجميع. مصيبتنا الخلط بين الألفاظ دائما، لعلنا تعرضنا لمثل هذا، ولكن هذه الدعوات وهذه الجماعات لا شك يزعمون أنهم يريدون إقامة حكم الله تبارك وتعالى وتطبيق شرع الله جل وعلا، لذلك يعتمدون اعتمادا كبيرا جدا على تجميع الناس دون النظر إلى عقائدهم. المهم أنه يتفق مع مبادئهم العظمى المعلنة والشعارات التي يعلنونها. ما هي الشعارات؟ قالوا أن نصل إلى تطبيق حكم الله. كيف؟ قالوا السبيل إلى تطبيق حكم الله يبدأ من القمة لا من القاعدة. كيف؟ قالوا يعني أن نصل إلى الحكم، وإذا أخذنا كرسي الحكم نفرض بعد ذلك الدين والإسلام على الأمة كلها، فيكون تطبيقا لشرع الله تبارك وتعالى. السؤال الأول: هل بدأ نبينا عليه الصلاة والسلام في بث هذا الدين من القمة أم من القاعدة يا عبد الله؟ أول من دعاهم النبي وأول من استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم من؟ هل اعتنى بالعظماء أم اعتنى بالضعفاء؟ ماذا أجيبوا؟ أبدا والله ما هم إلا الضعفاء وإلا بل قد قيل له يعني نجعلك ملكا علينا، نعطيك الملك، نعطيك الملك، أو يوم أنت تقول الذي عندك ويوم إحنا نقول المبادلة. كل ذلك لم يقبله النبي عليه الصلاة والسلام. يا عبد الله، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم تبدأ من القاعدة، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم تبدأ من تصحيح القلوب نحو الله تبارك وتعالى، أن تتعلق هذه القلوب بالله جل وعلا. والله الكراسي والمناصب كما رأينا ورأيتم يزوغ عنها أهلها، عندهم شعارات، فإذا وصلوا إلى المناصب وغيرها تغيرت تلك الشعارات. أنا أتكلم عن دعوة كانت عندنا، بل دعوات سياسية كانت عندنا، وطلبوا من الجميع وجابوا فتاوى من المشايخ حتى الناس تعطيهم الأصوات للوصول إلى مجلس التشريع ومجلس الحكم في الدولة. وصلوا، كان شعارهم أولا تطبيق الشريعة، نريد أن نغير الدستور إلى الشريعة، والله شعاراتهم الآن بعد ما طلع الحاكم عندنا أصدر قرارات لم تكن في صالحهم وحسبانهم، قالوا إلا الدستور، ويخرجون وما زالوا في المظاهرات الكثيرة في الشوارع قالوا نريد أن يطبق الدستور، لأن الأمير سن قانونا يخالف الدستور، فجابوا كلمة إلا الدستور، يعني كل شيء نتسامع فيه إلا الدستور. هذا قولهم وهذا شعارهم، هكذا تتبدل الشعارات يا عبد الله. وأيضا كما ذكرنا والله ليس الأمر بالاجتماع وليس الأمر بالعدد والأبدا أبدا، هذا نوح عليه الصلاة والسلام 950 عاما. ثم ماذا قال ربنا جل وعلا؟ قال وما آمن معه إلا قليل. القلة يا عبد الله، القلة مع الصحة تقبل عند الله عز وجل. اقتصاد في سنة خير من اجتهاد، يعني كثرة في بدعة، هكذا السنة أن تدعو الناس إلى كتاب الله على هدي سنة رسول الله على فهم الصحابة الكرام، أن تعتني بصحة الاعتقاد، تطهر قلوب الخلق والعباد من التعلق بغير الله. والله لا ينفع إلا هو، النفع والضر بيد الله، لا نافع إلا الله ولا يدفع الضر إلا الله. إذا كانت القلوب تتعلق بغير الله كيف نسكت عنها وكيف نجتمع مع أهلها ثم نزعم أننا اجتمعنا وأن الله قد ألف بين قلوبنا؟ أبدا. هذا كما ذكرنا وكما ذكر أهل العلم أنه اجتماع في الأبدان لا تنوط به جل وعد الله، وعد الله جل وعلا ليس منوطا بالاجتماع في الصور والأبدان، وإنما منوط بالاجتماع في القلوب والتوجه نحو الله تبارك وتعالى، أي الاعتقاد ثم العبادات ثم بعد ذلك الهدي في باب السلوك والأخلاق. فلا بد أن تبنى الدعوة على الاعتقاد وعلى العقيدة وتنقيح العقيدة وتصحيح العقيدة، فمن استجاب فأهلا ومرحبا، ومن لم يستجب هذا طريق الأنبياء وهذا طريق الصالحين قبلنا، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. يقول السائل أحسن الله إليك شيخنا، عندنا داعية في تونس يقول إن لم يجمعنا القرآن فليجمعنا العلم، فكيف نرد عليه؟ العلم العلم، إن لم يجمعنا القرآن فليجمعنا العلم، فكيف نرد عليه؟ يقول إن لم يجمعنا القرآن، القرآن يجمع الأخوان، وهذا يعني أول التنكر عما يجب عليه في باب الاعتقاد، فيقول يعني معنى قوله إنه هذا القرآن ما جمعنا ولا ألف بيننا ولا وحد بين الأمة، إذا تعالوا نجتمع تحت العلم. طيب أي علم؟ علم تونس ولا علم الكويت؟ علم تونس ولا علم السعودية؟ أيضا أعلامنا مختلفة ولا لا؟ أعلامنا في الدول العربية إيش مختلفة؟ يا عبد الله، القوميون وجمال عبد الناصر ومن كان قبله كل قد أخضى إلى ربه جل وعلا، أرادوا توحيد الأمة بماذا؟ بالقومية العربية القومية والبعث والعروبة، وذكروا في هذا حتى يقول قائلهم يقول سلام على كفر يوحد بيننا، لأنه قالوا لهم البعث والقومية كفر، قالوا مرحبا بالكفر إن كان الكفر يوحد بيننا. فيقول شاعرهم سلام على قصيدة طويلة جدا كلها كفر والعياذ بالله، لكن هذا مطلعها، يقول سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعد ذلك بجهنم، يعني المهم نتحد في الدنيا حتى لو كان مصيرنا في الآخرة وين؟ جهنم، ما عندنا مانع. مصيبة إذا كان يقدم الدنيا على الآخرة، فأي علم أنت يجمعك يا عبد الله؟ وأي علم يجمعك؟ علم مصر، طب المصريون فيهم مسلمون وفيهم سنيون وفيهم متصوفة وفيهم شيعة رافضة وفيهم نصارى فيهم نصر وفيهم يهود، وين الاجتماع؟ العلم يجمع، والله يا عبد الله لا القومية تجمع ولا اللغة تجمع ولا العلم يجمع ولا شيء يجمع، اللي يجمع هو القرآن والسنة. ربنا عز وجل يقول لمحمد عليه الصلاة والسلام، هذا لو في عاقل يعقل هذا الكلام ويتدبر هذا الكلام والله لما يقول ربع هذا الكلام، يعني أعظم من محمد في الدنيا فيه أن تجتمع حوله القلوب أجيب، من حيث الخلق، من حيث الكمال، من حيث الجمال، يا عبد الله حتى عرقه أطيب من ريح المسك، فالدنيا كلها تفو إليه، الناس كلهم تفو إليه، هذا محمد. ماذا يقول ربنا جل وعلا لمحمد عليه الصلاة والسلام؟ يقول يا محمد، الخطاب لمحمد، لو أنفقت ما في الأرض، ها أيوة، ما ألفت بين قلوبهم، والله لن تأتلف القلوب مهما كان عندك الخلق والسلوك وحسن العشرة وحسن المعاملة والأدب، بل ولو كانت عندك أموال الدنيا وأنفقتها القلوب لا تجتمع فيك، ولكن الله قال. يا عبد الله التأليف بين القلوب منحة من الله، والله لا أنا ولا أنت ولا العلم الأخضر ولا الأسود ولا الجن الأزرق ولا أحد يستطيع يجمع الأمة، ما يجمع الأمة، التأليف عند الله. أسباب، نعم عندنا أسباب، لكن النتيجة والمنحة ممن؟ إذا كان هذا الخطاب لمحمد، من نحن؟ من نحن؟ وما هي شعاراتنا؟ وما هي أعلامنا؟ وما هي ألواننا؟ إذا كان محمد ما يستطيع ما عنده القوة أن يؤلف بين القلوب، بل لو أيضا أنفق ما في الأرض جميع ما ألف، ولكن الله ألف. لذلك أمسك الأسباب، ما هي الأسباب؟ علم؟ لا والله. شعار؟ لا والله. ما هي؟ قال اعتصموا بحبل الله. وش حبل الله؟ حبل الله الكتاب والسنة، ها، على فهم سلف الأمة، غير هذا ما فيه. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل بعدين نقول له تعال أنت العلم عندك، يلا وحد وحد، هل وحد أهل تونس؟ هل يوحد العلم واحد في تونس؟ هل استطاع أن يوحد الأمة كلها في تونس؟ ها؟ والله ما وحد بين أمه وأبوه، لا يستطيع أن يوحد بين أمه وأبيه، ونتحدى، والله نتحدى أن يوحد بين أمه وأبيه وبين أهله وعشيرته، فضلا عن الناس الآخرين. نعم. يقول ذكرتم القاعدة الأصولية الأمر بالشيء نهي عن ضده، فهل يمكن إسقاط هذه القاعدة إذا كان الأمر على جهة الإباحة كقوله تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا؟ ماذا يعني؟ ما كمل؟ لا. ماذا يريد؟ وش ضد الحلال الطيب؟ الخبيث؟ الضار؟ لا شك كل خبيث وضار فإنه محرم، كان في المطعومات، كان في المشروبات، كان في الملبوسات، أي كان، أبدا، كل ما أضر ربنا عز وجل حرم الخمر. لما؟ لما؟ ليش حرم الخمر ربنا عز وجل؟ فيها منافع ولا ما فيها؟ لكن إيش؟ الضرر أكثر من المنفعة فحرمها. فالمحرمات هي الخبائث لا شك، ما حرم ربنا تحرير الخنزير لما حرمه الله؟ خبيث ضار ما ينفع أبدا، الشاهد هذه القاعدة لا شك، لكن قد يقع في بعض الأحوال وبعض الأمور، لكن القاعدة من حيث الأصل لا شك أنها صحيحة، الأمر بالشيء نهي عنه، يعني لو أنه أمر ومنت بأمر وما نهيت عن ضده فإن الأمر بالشيء يكفي في الدلالة على النهي عن ضده، إلا إذا جاءت القرائن، جاءت الحاجات، جاءت الضرورات، جاءت هذه الأمور، نعم لا شك أنها يعني استثنى منها في باب تلك القاعدة، والله تعالى أعلم. ها؟ هي هو هذا الشيء يقدم حاله ويقدم باله. يقول السائل إذا أصبحت جنوباً وأنا مريض بنزة برد، فهل يمكن أن أتيمم خشية ازدياد المرض؟ والله إذا كنت في بادية في صحراء ليس عندك ما يقويك من البرد، والماء بارد، ماء بارد جدا، ممكن. أما اليوم الحمد لله السخانة بس كذا دق المفتاح والماء إيش يتسخن، وبعدين خليك تحت الماء الساخن ربع ساعة يا شيخ يدفى جسمك، يدفى جسمك ولا تخرج، يعني بعد الاغتسال لا تخرج من البيت، تدثر وتغطى، إن شاء الله ما عليك شيء. لا يعني ما مو على طول ندور إيش، ندور البديل وندور السهل، نعرف إذا كان فعلا خوف حقيقي، والخوف الحقيقي يظهر بمعالمه بقرائنه. أما إذا كان الأمر متيسر لا والله شد على نفسك، بل بالعكس على الماء الساخن، ها يعني يزيل عنك نوبة إيش نزلة البرد هذا. نعم. يقول السائل: أستاذ يعطي دروسا في التدارك. في إيش؟ في التدارك. دروس خصوصية. وش قلت أنت؟ وش قلت؟ في التدارك. ها في التدارك؟ تدارك يعني دروس خصوصية؟ وش العلاقة اللغوية بين هذه وبين هذه؟ طيب التدارك درسك أي شيء فاتك، مو إلا هالمادة اللي أنت بيها في الامتحان. خاص المادة. خاص المادة تدارك المخصوص يعني. تفضل. يقول: وفيها اختلاط بين الذكور والبنات، فهل يتوقف عن تدريس البنات مع العلم أن أغلب الذين يدرسهم بنات؟ زين الحمد لله. على ماذا؟ خلنا نقول أول الحمد لله، معناها الذكور ما يفوتهم كثير، مثل الناس يفوتهم كثير. وهذا يؤكد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ناقصاته هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ناقصات على المولين، يعني الفوات كان حليف من حليف الإناث أكثر بكثير من الذكور، فنحمد الله عز وجل على هذا. ما تحمدون الله عليه؟ مرحبا بالذكور، ما يفوتهم إلا القليل منهم. نعم. على كل إذا ما عندك تدارك كما تقول، وما عندك سبيل إلى أن تتدارك ما فاتك من الدرس، هو الدرس له له مو مدرس وطالب، هو مدرس هو مدرس. طيب هو في الأصل يدرس طلاب وطالبات ولا ما يدرس؟ الباب واحد، يعني تدريس الطلاب والطالبات باب التدارك وباب الأصل واحد. إذا أنت في الأصل تدرس الطلاب والطالبات، ليش في التدارك تبي تمتنع عن تدريس الطلاب والطالبات؟ تدريس بمقابل بيع البيت. هذا خاص. خاص البيت. كيف خاص البيت؟ هو بيضع شوية. مش في المدرسة. كان يقول طلاب وطالبات في الدرس كلهم. في هذا يدرس مثلا في المدارس الحكومية، ثم يقيم دروس. في بيت ولا شيء يجون طلاب وطالبات. ما في معنى. طلاب وطالبات نفس الوضع اللي في المدرسة وهي في البيت، إيش الفرق؟ هذا بلاء اليوم حقيقة، هذا بلاء. لكن أنتم عندكم البلاء شو يزدنا، إحنا عندنا طرق ندرس الطلاب وندرس الطالبات في الكلية، لكن الطلاب في فصل والطالبات في فصل منفصل عن، لكن إحنا ندخل على الطلاب وندخل على الطالبات. هذا الفصل كان في بيت كان في مدرسة، الباب واحد، الباب واحد. نعم. إذا أمنت الفتنة وما خشي على نفسه الفتنة فليدرس، أما إذا خشي على نفسه يقول لا تدرس، درس الطلاب أحسن لك يا شيخ، والطالبات ترى مهما درستم راح يفوتهم كثير. يقول السائل: ما حكم الشرع في قتل رجل بالقطار عن وجه على وجه الخطأ وعن طريق المفاجأة؟ كيف ما حكم الشرع في قتل رجل بالقطار؟ قتل رجل في القطار بالقطار دعمه، يعني دعمه صدره على وجه الخطأ وعن طريق المفاجأة. قطار، سيارة، هذا مش يسمونه الدبار، السيكل، كل واحد رميت شيئا من فوق من بيتك وقع على إنسان وقتله، باب الخطأ، باب الخطأ، باب باب خطأ. طبعا الشكل كان باب الخطأ ما في قصاص، وإنما تؤدي فيه حق المقتول أو أهل المقتول، وتؤدي حق الله، حق المقتول وأهله الدية، وحق الله عز وجل الصيام، حق الله عز وجل الصيام ولا شيء عليك. نعم. يقول السائل: أب له ميراث يريد أن يهبه لأبنائه الأربعة على حسب رغباتهم وبالتراضي بينهم، فهل يجوز له ذلك علما وأن القسمة أو الهبة لا توافق القسمة الشرعية؟ أعد. أب له ميراث يريد أن يهبه لأبنائه الأربعة. يجعله هبة في الدنيا في حياته. أيوه. يقول: على حسب رغباتهم وبالتراضي بينهم. نعم. فهل يجوز ذلك مع أن القسمة والهبة لا توافق القسمة الشرعية؟ والله إذا في تنازل بين الإخوان ما في معنى. إن علموا ذلك وتنازلوا عن تراض فيما بينهم لحاجة فلان أو لضرورة فلان أو لأن فلان له يعني ضلع في حصول هذه الثروة أو غيرها من الأسباب، إن كان في سبب والشاهد أن الأمر تم بالتراضي فيما بينهم نعم. لكن أما إذا فرضها عليه أنه والله أنت أعطيك كذا وكذا وكذا وكذا وهددهم أن اللي ما يوافق أطلعه ولا شيء ما نهبه شيئا، الأمر يعني لا شك لابد يكون فعلا في تراضي بينهم وتنازل، يعلمون أن حقه كذا، لكن أنا أتنازل لأخي فلان لمرض فيه، لكثرة أبنائه، لفقره، لعائلته، لحاجته، ممكن ما في معنى. باب الهبة يحصل فيها نوع من التنازل، أما إذا كان الأمر بعد موته فلا. إذا ترك يعني قال أنت تأخذ كذا وكذا وكذا وترك المال عنده الآن يموت، لا انتهى. أنت لا وصية ولا هبة لوالدك أبدا، فتوزع ميراثا على تقسيم الله تبارك وتعالى. أما إن قسمها وأعطاه مثل ما قلنا بشرط أن يكون فعلا في تراضي، وإلا في الأصل للخروج من أن يكون ظالما عند الله جل وعلا أن يعطيهم بالتساوي. لكن أحيانا كما هو معروف يعني أحوال الإخوان يختلف، هذا غني وذا فقير، هذا عنده أولاد مرضى، هذا عنده ظروف، هذا عنده كذا، فما في مانع من التنازل بينهم بالتراضي. نعم. يقول: وما نسميها باب ميراث، نسميها باب هبة، يعني تراضوا بتعدد بمغايرة في الهبات، ما في معنى. يقول شيخنا: ما حكم الصلاة أمام هذه الأحذية والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد أحدكم أن يصلي فلا يجعل كذاءه أمامه أو عن يمينه وليجعله وراءه أو عن شماله أو كما قال صلى الله عليه وسلم؟ نعم. أي أي أحذية؟ من اللي يصلي قدام الأحذية؟ هذا الحذاء. إيه هذه حذاء. والله الأصل عدمها لا شك، الأصل أن الأحذية تكون برا ما في كلام، يعني أظن عاداتنا وعاداتكم واحدة، يعني ما حد يقبل إنه الحذاء يعني يكون على وجه أو أمام يعني الضيف أو أمام الكبير في السن في العائلة في الأسرة، يعني عندنا هذا الباب. ولكن نقول إذا كان الأمر أنه نخاف من السراق مثلا، نخاف نخاف وفعلا فيه سرقة، يعني إذا كانت السرقة موجودة معلومة وخاف الإنسان على حذائه ما يدخل في شيء. هذا إحنا مثلا في الحرم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كلنا ندخل حذائنا، قال إيه السرقة لعلها ما تكون سرقة، لعلها تكون خطأ، كم تخرج ما في عود، نروح حفيان حفيانين نروح إلى السوق ولا إلى البيت. فإذا حصل هذا أو يعني كان الأمر معلوم ما هو شيء نادر جدا، جاهز إنك تدخل حذائك ولا يسرق، على الأقل تصلي، لأنك إذا صليت حذائك برا طول صلاتك أنت إيش عقلك وين؟ عقلك عند الحذاء، جيبه خلك قدامك على الأقل، خليك في صلاتك، اشتغل في صلاتك. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل تدلنا يا شيخنا على برنامج ممنهج لطلب العلم الشرعي وتنصحنا ببعض الكتب التي لا غنى عنها، وهل تنصحنا بأن نتكون في طلب العلم عند طالب علم؟ عنده طالب علم إما حصل الحال طالب علم. المناهج الحمد لله موجودة عن طريق مشايخنا، ما أظن أحد مشايخنا الكبار إلا وسئل هذا السؤال المنهجية في طلب العلم، كتب الاعتقاد والتدرج بها، كتب الفقه والتدرج بها. لماذا الإنسان يتدرج؟ لا شك يبدأ من إصغار المسائل، إصغار المتون، سواء في الفقه يبدأ في المذاهب ما في مانع، لكن ما يتعصب مثل ما قلنا لا يقدم قول الإمام على قول النبي أو على قول الصحابة، هذه جريمة. أما أنك والله تتمذهب تقرأ كتابا في الفقه المالكي، تقرأ كتابا في الفقه الحنفي، تقرأ كتابا في الفقه الشافعي، تقرأ كتابا في الفقه الحنبلي، هذا هو التدرج. وبعدين تقارن بين المذاهب بمعنى تقرأ الفقه المقارن وبعدين ترجح غيره، لكن على التدرج. كذلك في باب الاعتقاد تبدأ في صغار المسائل الأصول الثلاثة والستة وكتاب التوحيد، تبدأ في مثلا بالعقيدة الواسطية ثم الحموية ثم العقيدة الطحاوية ثم الكتب اللي هي كتب السنة المشهورة التي تكون عن طريق الرواية، كتب الإمام أحمد، كتب الإمام البربهاري وغيره، الشريعة الآجري، كتب السلف الكبار، كتب العلم المهم. لكن بعد ذلك بعد ما تتأصل في باب الاعتقاد وباب المسائل كذلك التفسير، أقول كلها موصوفة بالتفصيل عن علمائنا في مواقعهم فارجع إليها. إن حصل لك أنك تقرأ وتدرس على العلماء الحمد لله، إما حصل فطلاب العلم مدين ولا شك، يعني ما حصلنا ما لا يدرك كله لا يدرك كله. نعم. يقول السائل: رجل فاتته صلاة الظهر وأدركته صلاة العصر، فماذا يفعل؟ وماذا تنصحوننا من قراءة أو سماعه باب خلف الصلاة؟ كيف؟ وماذا تنصحوننا في القراءة أو سماعه باب خلف الصلاة؟ ما فهمت. خلينا نجاوب على الشطر الأول. طيب. يقول: جاء وأدرك الجماعة في صلاة العصر وهو لم يصلي الظهر. يدخل مع الجماعة بنية الظهر، الإمام ينوي العصر وهو ينوي الظهر، فإن اختلاف النية بين الإمام والمأموم لا تضر، سواء كان الاختلاف في باب الأوقات والمواقيت أو كان الاختلاف في حال الصلاة إن كانت فريضة أو نافلة، أقرها النبي صلى الله عليه وسلم بل حث عليها نبينا عليه الصلاة والسلام. المفترض يصلي وراء المتنفل والمتنفل يصلي وراء المفترض، لذلك قال الفقهاء والعلماء رحمه الله أن اختلاف النية بين الإمام والمأموم لا تضر بصلاة الجماعة بل هي مقبولة وكاملة في الاجتماع وفي صحة الصلاة وصحة الجماعة. الشطر الثاني شنو؟ ماذا تنصحوننا أن نقرأ في باب فقه الصلاة؟ ماذا تنصحوننا أن نقرأ أو نسمع في باب فقه الصلاة؟ باب فقه الصلاة؟ أفهم تشري هذا يقول كتب. والله شيخ فقه الصلاة لا شك إحنا عندنا كتب يعني ذكرها اليوم يسمونها طريقة الفقهاء، وعندنا كتب أيضا في وصف الصلاة وبيان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على طريقة المحدثين. الأولى لطالب العلم أن يجمع، وبعض مشايخنا يرى أن البدء يكون بكتب الفقهاء والبعض يرى أن البدء يكون بكتب المحدثين. كتب المحدثين مثل سبل السلام، مثل نيل الأوطار الشوكاني رحمه الله، هذه الكتب ليه؟ لأنها التبويب فيها على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طريقة المحدثين، فتضبط الصلاة وصفة الصلاة عن أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وفقه الصحابة فيها. أما طريقة الفقهاء فإنهم يذكرون الأوصاف باختصار دون بيان السنة، فربما يعني ذكروا شيئا يعني لا يكون عليه الراجح من حديث رسول الله أو الصحيح منه. لذلك أقول إن حصل أنك تجمع بين طريقة المحدثين وطريقة الفقهاء فهذا هو الأصل وهو الأولى، وكما رجح كثير من مشايخنا لو كان البدء بطريقة المحدثين فهذا هذا أضبط لأن تكون الصلاة يعني بأدلتها، لأنك ما راح تتعرف على جزئية أو صفة من صفة الصلاة إلا وأنت تعرف فيها الدليل وقول الصحابي، فهذا لا شك أنه أولى وأحرى، والله تعالى أعلم. نعم. جزاكم الله خيرا. الإنسان هل يعتبر لبس القميص والقلوص من السنة الجبلية أو التعبدية؟ وما هو حكم لبس الدنطال في الصلاة وغير الصلاة؟ اللباس كله يرجع فيه إلى العرف، لكن عندنا أوصاف وعندنا شروط، مثل ما قلنا دخول الحمام له آداب وشروط، اللباس فيه آداب وشروط. أيا كان، كان ثوبا، كان بنطالا، كان قميصا، كان إزارا، كان رداء، نعم البياض من السنة، وأن لا يكون دون الكعبين هذه سنة، ويراها العلماء في الوجوب يعني بين السنة والندب والوجوب، وأن لا يكون ضيقا أيضا هذه من السنة، أن يكون يعني واسعا مريحا لك أنت وأهلك، ملابس النساء أن يكون ساكرا، أن يكون هذه الشروط. أما ما لا تلبس فالأصل في اللباس الرجوع فيه إلى الأعراف وعدم الاشتغال أو عدم الدخول في ملابس الشهرة، أهل بلدك كلهم على لباس معين وأنت تروح تتميز بلباس ها يعني ليس عليه أحد أبدا، وإن سئلت تقول هذه هي السنة، لا، ما السنة جميع اللباس إذا وافقت الشروط والآداب تكون موافقة للسنة، وإن خالفت تكون مخالفة للسنة حتى اللون. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يجوز بيع كتب المبتدعات التي ألفوها قبل أن يكشف أمره أو تظهر بدعته؟ والله الأصل في كتب أهل البدع كما أفتى الإمام أحمد وغيره رحمة الله عليهم إطلاقا، إذا كانت فعلا بدعة تضر في الدين والاعتقاد، إذا كانت الأخطاء والبدع يعني محتملة والناس بحاجة إلى ذلك الكتاب هذا أمر آخر، أما إذا كان الكتاب يغلب عليه البدعة والانحراف والخطأ صوابه أقل من خطئه فهذا لا شك هو الذي يعني تنظر عليه الفتوى، بل رحمه الله زاد الإمام أحمد أنه ليس على المتلف لها ضمانا، يعني الذي يتلف كتب أهل البدع لكن بشرط أن الكتاب فعلا يكون عامته في البدعة على خلاف السنة، أما خطأ اثنين ثلاث أربع عشر على قضية نسبية بين الكتاب وخطأه وصوابه هذا لا شك هذا لا يسلم منه أحد أبدا كما ذكر أهل العلم. فالشاهد إذا كان الكتاب أصله وعامته في البدعة فالأصل عدم بيعه بل وإتلافه، وزاد أحمد رحمه الله أنه لا ضمان على المتلف قضاء وحكما في شرع الله تبارك وتعالى. نعم. يقول السائل هل يجوز بيع خاتم التسبيح بسمحة خاتم التسبيح؟ شنو هو؟ خاتم التسبيح، صنعوا خاتم أو بعض الآلات يعدون بها. أوه بدقة ودقة خاتم أيضا؟ أنا خاطر بجهاز كذا كبير هكذا هكذا في الخواتم الآن؟ قبل قليل قرأنا عدوا سيئاتكم، لا تعد على الله، ليش تعد على الله؟ لكن إذا كانت الأذكار مثل الذكر المقيد الذي يكون دبر الصلوات 33 تسبيحة 33 تحميدة 33 تكبيرة هذا يسمى الذكر المقيد. في الأصل عندنا الأذكار على ضربين، ذكر مقيد يعني بعدد وحال وزمن وهيئة، وذكر مطلق. الذكر المطلق يا عبد الله الأصل فيه أنك تبتعد بعدا كليا عن العادة، لكن الذكر المقيد بعدد لا شك كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم دبر الصلاة وغيره هذا المطلق. وبعدين بدل ما تستعمل الدقة هذه سواء في جهازك ويكلفك فلوس، كلفك فلوس، والخاتم يكلفك فلوس، أو السبحة يكلفك فلوس، هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يعبد التسبيح في آلافه أصابعه، سهلة جدا. وش يعني ثلاثة ثلاثة؟ تروح مرة عليها كلها وترجع مرة عليها كلها وبعدين ثلاثة ثلاثة انتهى انتهى. ما هو بصعب، ليس صعبا أبدا. ضبط الثلاثة وثلاثين سهل، باقي الأمور الأصل فيها أنك تفتحيها لله يا شيخ، أو مثل ما ذكروا مشايخنا اضبطها بالزمن. والحمد لله من يومها وإحنا ضبطينها. مثلا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يذكر الله عز وجل في أول نهاره وصباحه بعد الفجر أول يوم يذكر الله عز وجل بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. ضبطها، ضبطناها من حيث الزمن، كم؟ 7 إلى 7.5 إلى 8 دقائق. خليها 10، خليها، أن الزيادة في هذه سائغة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال له 100 حسنة وتمحى عنه 100 سيئة وترفع له 100 درجة وتكون حرزا له من الشيطان يومه ذلك. هذه أعظم غنيمة يا عبد الله. اليوم عامة الناس وخاصة هذين الذين فتحوا أبوابا للرقية والرقى، عندكم ولا ما عندكم؟ وعندنا كثير، بل عدد بيوت الرقية أكثر من عدد المصحات والمستشفيات والمستوصفات يا عبد الله. يقول تعال نقرأ عليك وبعدين انتف عليك وناخذ منك فلوس. مصيبة مصيبة. أنت اقرأ هذا الذكر وهذا وعد من الله ورسوله 100 مرة في الصباح، والله لا يقربك شيطان ولا يضرك مس ولا جن يومك ذلك حتى تمسي. كم تأخذ؟ 10 دقائق. وإن قلتها في المساء لا يقربك شيطان مساء كذلك حتى تصبح، يعني الشياطين يخشون أن يقتربوا منك. هدية ولا ما هي هدية؟ 10 دقائق. طيب واحد يقول يمكن أنا زدت على 100، ما في مانع من الزيادة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يأتي أحد بأفضل منه إلا من قال مثل ذلك أو زاد عليه. إذن باب الزيادة مفتوح، أدناها 100، إن زد هذا خير وأفضل. فأن تجعلها 10 دقائق في أول الصباح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولا تحتاج لا سبحة ولا دقة، لا في جهاز ولا في خاتم. أما السبحة كثير من مشايخنا الحقيقة يعني يشددون فيها كثير. ليه؟ لأنها مو لأنها الأصل فيها الجواز، الأصل في السبحة ولا في الحصى جائز. إذا واحد قال والله أنا ماني بقدر أضبط، ما أستطيع أضبط العدد 33 ولا غيره، ما في مانع. لكن ليش نقول اليوم لا؟ اليوم نقول لا، لما كانوا قديما يستعملونها، اليوم نقول لا. لماذا؟ يقولون لأن السبحة أصبحت الآن في زماننا شعارا من شعارات أهل البدع. يعني مثلا التيجانية، تعرفون عندهم تيجانية؟ عجيب، يعني يقولون بس في أفريقيا، لا يعني قالوا نيجيريا ومدري وين وكذا، حتى عندكم أشيبهم بالتيجان. تعرفون التيجاني وين مات؟ وين مات؟ ها؟ ولا نبوة. ها؟ التيجاني وين مات؟ مات في فرنسا في باريس، مستشفى في باريس، والله يعني مستشفى في باريس، دخل فيه تكرمون الحمام، ثم جاءته ما جاءه ملك الموت وأكثر، فكان يصارع الموت ومات في الحمام، ولا انتبهوا إلا وين السرير فاضي، ها حضرة التيجاني ما هو موجود. قام سألوا سألوا دوروا، آخر شيء فتحوا الحمام وجدوه ملطخ بقاذورته، أنه صارع الموت، ها هو وتكرمون أخراه وغيره، ها كله قد تلطخ من فوق إلى تحت. هذه موتته، هذا الرجل الآن يقولون أنه إيش؟ ها أتته النبوة والرسالة. حتى هو في أيام فرنسا ذكر هذا اللي نسيت والله اسمه الآن، مدري إيش، حريز مدري محرز، هو صاحب كتاباته واللي جمع تراثه واللي جمع كذا، يزعم أن محمد عليه الصلاة والسلام زار دوق محمد عليه الصلاة والسلام. جماعة طنطا ودوه وين؟ ودوه مصر ودوه طنطا. جماعة الرفاعي خلوه يطلع من القبر ويسلم على أحمد الرفاعي. وصاحب التيجاني قال أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم زاره في فرنسا في باريس في المستشفى. حتى تضحكون، هذا الذي تضحكون منه عقيدة عندهم يا شيخ، هذه عقائد. الحمد لله الذي سلمنا من هذه الأمور، الحمد لله. والله يا أخوان يعني أضبط للسنة في الجوانب العقلية، في الجوانب العرفية، في الجوانب الشرعية، ما في مثل السنة يا شيخ. ما لا نسلم عقولنا لهذه الترهات وهذه الخزعبلات، ها؟ مثل يعني هذا عباد البقر يعبدون بقرة، بقرة. والله يا شيخ حدثني كثير من إخواننا قال البقرة ذي إذا وقفت في الشارع السيارات توقف. لما حضرت البقرة تخلص من الشارع وتعبر ما يدركون، أنت تعال عبر يزعجك. البقرة لا يزعجونها. وإذا يقول والله كنا في تاكسي ووقفت البقرة فتوقف على التاكسي، وبعدين من تقدير الله يقول البقرة بالت، بقرة، يقول نزل من السيارة هو وغيره جري على بول البقرة، أخذ من البول ثم مسح بها كذا. والله يقول احنا نزلنا من السيارة. خذ دروسك. هذه عقول تتحرر من هذه الخرافات بما السنة يا عبد الله. لا تظن أن الأمر محض عقل، أنت بعقلك تحررت من هذه الخرافات الخرافات والترهات. لا والله، ما الذي حررك؟ السنة عصمت عقلك من الاستجابة لمثل هذه الترهات وغيرها. فهذا يقول التيجاني في من يروي عنه، فيقول استغربت قلت يا رسول الله حتى في باريس؟ قال لي أنت تستاهل من يأتي إليك حتى في باريس. النبي محمد ولده حتى باريس يا أخوان. هذه عقولهم، وعقولهم تصدق هذا الكلام تصديقا جازما. الحمد لله الذي عافانا وعافى عقولنا من الدخول في مثل هذه الأهواء، وعصم عقولنا من هذه الخرافات المضلة. وليس ذاك والله إلا بماذا؟ بالسنة. نسأل الله أن يعصمنا وإياكم بها. وش كان السؤال؟ رحنا نسينا السؤال. حكم بيع حاشية، هل إذا أجلس معدل التسبيح؟ حكم والله ما يجوز، ما نجوز. إحنا ما كملنا مالت السبحة، أشغلنا التيجاني، لأن اليوم جميع الطرق الصوفية كل طريقة لها طريقة وآلية معينة في السبحة. بمجرد ما يشوف سبحتك يعرف طريقتك الصوفية. فيقولون مشايخنا لما صارت السبحة شعارا من شعارات أهل البدع فالأولى تركها، لأن نحن أمرنا بمخالفة صح جميع أصحاب الديانات وجميع أصحاب البدع والأهواء. إحنا نتبع ولا أيضا نتشبه، لا في ثيابنا، لا في آلاتنا، لا في وسائلنا، لا في ألفاظنا، لا في أقوالنا، لا في أفعالنا، كلها نبتعد بعدا كليا عن مشابهة ومقاربة أهل البدع والأهواء. والله تعالى أعلم. نعم. جزاكم الله خيرا. شخص يقول شخص دفع مبلغ، مثل ما قلنا والله ما في أفضل من التسبيح بالأنامل أو التسبيح تضبطها بالتوقيت. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، في أعظم من هدي محمد صلى الله عليه وسلم؟ والله ما في. نعم. يقول السائل شخص دفع مبلغ من أجل شراء أرض لبناء مسكن، وكتب عقد وعد للبيع مع صاحبها. نعم. وكتب عقد وعد للبيع مع صاحبها. ما فهمت. وعد البيع ليس بيع منتهي. دفع مقدم. تقول اشترى. دفع مقدم. دفع العربون. مقدم. ايوه. اذا ما تم الشراء الى الان. الله ما تم. طيب كمل وش قال بعدين؟ قال كتب عقد وعد بالبيع مع صاحبها، ثم بعد سنتين تعذر على صاحبها الوفاء بوعده بهذا صاحب الأرض؟ نعم، لمشكلة عقارية. إيش إيش؟ تعذر له الوفاء بهذا الوعد لمشكلة عقارية في الأرض. فيها مشكلة من ناحية عقارية. عند الدولة يعني؟ نعم. والله إذا كان في مشكلة عقارية من عند الدولة فيرد المبلغ الأول على من دفع، وأما إن لم تكن ثم مشكلة عقارية الأمر يرجع إليه، نقول له يحرم، ما يجوز لك أن ترجع في البيعة إذا كنت قد استلمت العربون الأول، يعني الثمن الأول، المبلغ الأول الذي اتفقتم عليه، ثم أيضا مكتوب عندكم في العقد أن يعني لا تسجل الأرض إلا بعد وفاء المبلغ كله بعد مدة معينة. فالشاهد هذا البيع يلزم، هذا البيع يلزم الطرفين، يلزم البائع ويلزم المشتري أيضا، يعني لا المشتري له أن يتراجع ولا البائع له أن يفض البيعة، إلا إذا كان هم أمر يعني قضائي أو غيره، أو يعني أمر خارج عن إرادتهما، فهنا لا شك. أما إذا هو من عند نفسه فعل هذا فنقول يحرم عليك ولا شك، فنقول يحرم عليك. كذلك المشتري يجي يقول تعال رجع لي فلوسي أنا خلاص هونت ما أريد، لا مو بكيفك. لذلك يحق للبائع أن يخصم على المشتري، أو ربما أن لا يرد عليه شيئا من المبلغ الأول بحسب ما يعني حصلت به الخسارة في البيع الثاني، ربما الآن يبيع الأراضي نزلت قيمتها فينزل، ها؟ لذلك يأخذ هذا الفرق منين؟ من المبلغ الذي دفعه أولا. والله تعالى أعلم. سؤاله الشيخ يقول لا أريد استرجاع مالي، بل أريد التعويض لي بأرض أخرى، مع العلم أن الأسعار اليوم متضاعفة. متأيش؟ متضاعفة. تضاعف الأسعار الأرضية. ها يعني يريد من صاحب الأرض أن يعطيه أرضا أخرى. لا، الاتفاق على الأرض اللي حصل الاتفاق عليه. نعم، هذا هو الأصل، والأصل في هذا التراضي بين الطرفين. يعني المفروض كان العقد يكون فيه دقة، المفروض أن العقد، لكن أنت قل له، قل له شوف المشكلة العقارية لا تكون مفتعلة من البائع، إن كانت مفتعلة ليس له ذلك، ليس له ذلك. أما إن كانت فعلا المشكلة من الدولة ومن القضاء من القانون من حقوق الناس وغيرها فهذا يعذر. نعم، هذا يعذر. يقول السائل قد يتكلم العبد بكلام لا يريد به وجه الله، فتخرج منه الكلمة ثم لا يدري كيف يتوب من هذا الرياء، فهل من كفارة مثل هذا؟ يعني الرياء؟ نعم. كلمة رياء، اتوب إلى الله عز وجل، استغفر الله عز وجل، يتبع السيئة الحسنة، كما هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي في القرآن، إن الحسنات يذهبن السيئات. فعلى مقدار ما كانت كلمتك سيئة أو أثرت أثرا سيئة، أصلح هذه الأمور على قدر الاستطاعة، بل إن زدت عليها فهذا خير في باب الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات. وكذلك قول النبي أتبع السيئة الحسنة تمحوها. نعم. يقول السائل ما هو الخطأ في هذين البيتين؟ إلهي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ لا، في الوجود حقائق كثيرة جدا، فأنت حقيقة في البدعة وسوء القول وخطأ القول يا عبد الله، الحقائق كثيرة جدا. هذه من كلمات الصوفية الأوائل، كانوا يزعمون أن كل ما في الوجود هي حقيقة الله تبارك وتعالى، وهذه الحقيقة تتصور بأشكال عدة وصور عدة، فوجودنا حقيقة هي وجوده. لذلك أفعال العباد عندهم هي مفعولة لمن؟ لله تبارك وتعالى، وليست هي أفعالا للعباد، احنا فقط ليش آلات. الله عز وجل هو الذي يفعلنا وهو الذي يقوم بهذه الأفعال التي تصدر عنه، وهذا كله مثل ما قلنا من سوء الاعتقاد وسوء الانحراف. لا، الحقائق كثيرة، محمد صلى الله عليه وسلم حقيقة ولا ما حقيقة؟ بس اسأله هذا السؤال. يقول له هل محمد عليه الصلاة والسلام في نبوته ورسالته حقيقة أم خيال؟ نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم شيخنا الحبيب، كلمة في الديمقراطية التي ابتلين بها في هذا الزمان ولبس بها أصحاب الأحزاب والمذاهب الكفرية على العامة فسارعوا إلى التحاكم إليها. مصيبة الديمقراطية أنها دخلت في حياتنا عن طريق الكفار بسبب ضعفنا دائما لأخوان الضعيف والمهزوم، يعني ينظر إلى من غلبه وينظر إلى من هو فوقه، وهذا أمر طبيعي. فظن كثير من يعني مثقفينا وغيرهم أن الحضارة والمدنية وأن الرقي وأن التطور وأن وأن وأن ما يكون إلا في نظام أولئك الكفار، فيجب علينا أن نكون مثلهم في مثل هذه الأمور حتى نصل إلى ما وصلوا إليه. ومثل ما يقولون مشايخنا، يعني ما رأوا في أعين الغرب والكفار إلا هذه المساوئ، قضية الصناعة، قضية الابتكار، قضية التفنن في أمور المعاش والدنيا، هذه كلها أهملناها. ليه؟ أنا مستورد، عندنا فلوس مستورد، لكن جينا السيئات وغيرها نتبعهم. هذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اللي زاد المحنة في مسألة الديمقراطية هم الجماعات الإسلامية السياسية. فألف أحدهم أن الديمقراطية هي الصورة الأخرى أو الوجه الآخر للشورى الشرعية. كذب الله، والله شتان بين الديمقراطية وبين الشورى. حتى كثير من يعني زعماء الجماعات وغيرها أن اليوم كلهم يقررون أن الديمقراطية صورة من صور الشورى الشرعية، بل قالها يعني شيخهم عندنا في الكويت عبد الرحمن عبد الخالق، يقول وجهان لعملة واحدة، الشورى والديمقراطية وجهان لعملة واحدة. طيب احنا شفنا الديمقراطية في بلادنا كيف دمرت، كيف ضيعت، كيف الدستور، كيف الكل تعالى، كيف الرويبض تكلمت، كيف أتفه الناس وأقل الناس يعني تحكموا في البلاد والعباد. هذه الديمقراطية. ليه؟ لأن الديمقراطية قوامها على ماذا؟ عندك عدد تصل إلى الكراسي والمناصب، عندك عدد تغير. الحكم دائما للأغلبية ليس للأفضلية، الحكم للأغلب، تصويت. فإذا غلبت أصواتهم أو زادت أصواتهم على أصواتكم فالحكم لمن؟ للأغلب. متى كان في دين الله وشرع الله أن الحكم للأغلب؟ بل كما ذكرنا والله عشرات النصوص في الكتاب والسنة تذم الكثرة وتمدح القلة، تذم الكثرة وتمدح القلة، وهم قالوا لذلك. ليه؟ لأنه خاص الآن في هذه الأيام. شوف الآن يعني في كل البلاد حتى اللي صارت فيها الثورات وفي بلادنا يقولون لا بد لنا من الديمقراطية. ليه؟ لأنه عددهم كبير من الجماعات الإسلامية السياسية، فيرون أن هذه الكثرة من العدد تكفل لهم أنهم ينجحون في التصويت. إذا جاء التصويت إحنا أكثر، إذا نحن سائش نمسك يعني زمام الأمور والمناصب والكراسي وغيرها. إنا لله وإنا إليه راجعون. عمر الدين وعمر الشريعة ما كانت والله في الكثرة، وعمر الشورى أيضا. حتى أن بعضهم مش قال، قال إحنا ما نسميها الديمقراطية، أنا بنسميها شورى، لكن شورى غير ملزمة، شورى غير ملزمة. طيب الشورى اللي كانت في ذاك الوقت؟ قال طيب الآن إحنا نقول في شورى ملزمة، في شورى غير ملزمة، شورى ملزمة وشورى غير ملزمة. قالوا الديمقراطية هي الشورى الملزمة. طيب هل في شرع الله شورى ملزمة؟ هل من كان يستشيرهم نبينا صلى الله عليه وسلم يلزمه أن يطبق كلامهم؟ لا يا عبد الله، الحاكم يستشير ثم بعد ذلك له، فإذا عزمت فتوكل على الله، سواء هذا الذي عزمت عليه وافق من استشرت أم لم يوافق. وهذا كله حصل في التاريخ، حصلت ما كان من باب الموافقة وحصل ما كان من باب عدم الموافقة. وعلى الرغم من ذلك كلهم يقول الشورى والديمقراطية باب واحد وجهان، يسموها الديمقراطية الإسلامية. الشورى هي الديمقراطية الإسلامية، اصبغها بس وقول شنو، قول الإسلام. نعم. يقول السائل: هل أن تفسير الرؤى والرقى الشرعية علم يكتسب أم كرامة من الله عز وجل؟ أول قلت الرؤى، بعدين قلت إيش؟ الرقى الشرعية. ها؟ الرقية لا شك علم، ما في شك إنك ترقي، تعرف الآيات، رأى الآيات، يعني لا شك هذا علم. هذه لا تكون حافظ لهذه الآيات وتكون على قوة في دينك وفي إيمانك، لأنه ممكن ينطق يعني الجن أو مستنطق الجن، فلا بد تربط هذه الأمور لا شك. أما الثاني شنو هي؟ الرؤى توفيق من الله تبارك وتعالى، لكن مثل ما قلنا لا تزكي نفسك. الرؤى يا عبد الله يعني إن وافقت الشروط أنك تكون فعلا رجل يعني على الإسلام على الإيمان، ومثل ما ذكروا أنك تصلي وأنك تنام على طهارة وتذكر الله عز وجل، وبعدين رأيت في المنام. هذا الذي رأيته في المنام وصفه نبينا عليه الصلاة والسلام أنه على ضربين. قد يكون يعني من الرؤى التي عن الله تبارك وتعالى، وقد يكون من باب الشيطان. والأمر يعني التفريق بين الرؤية والرؤية، الرؤية الإيمانية والرؤية الشيطانية، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النسبة جزء من 46 جزءا من النبوة. يعني 1 إلى 46 رؤى رحمانية، 45 من 46 رؤى شيطانية. اليوم البعيد والقاصر والداني والمطيع والعاصي والفاسق كلهم إذا رأوا رأيت، وكلهم يصنف رؤيته أنه من الرؤى الرحمانية. طيب وش وين عاد، وين الباقي، وين يروح الشيطان؟ هذا كله من باب تزكية النفس يا رب الله. والرؤية مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت خيرا فاحمد الله، إذا رأيت غير ذلك فاستعن بالله ولا تحدث. يعني هذا باب يطوى، مو باب ايش يحكم، لكن المصيبة يجيك يقول يا شيخ شفت في المنام. طيب وش أنت؟ ومن أنا؟ أنت إبراهيم، أنت مو يوسف عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ جاني واحد قال يا شيخ يوم مات أبوي عقب 3 ليالي شفت إني أذبح له من الغنم كذا ومن البقر كذا. قلت لا تذبح، ما عليك شوي يمكن أظن صلاة المغرب ولا كذا. قال يا شيخ والله الرؤية شفتها بعد مرة، بعد يوم مثلا. قال يا شيخ والله شفت الرؤية بعد مرة، آخر مرة زاد عليها بدل أيضا يعني من الذكر. قلت يا ابن الحلال لا تفعل، أنت وش فيك؟ جعله قال يا شيخ أقول والله تكرر الرؤية تكررت. قلت يا ابن الحلال أنت شو أنت وش أنت إبراهيم؟ أنت يوسف؟ قلت أظن كفر منك رأيت أنك تذبح ولدك، تذبح ولدك؟ قال لا أعوذ بالله. قلت خلص يا رجال اترك عنك، هذه أيضا لا تذبحها. الرؤية الرحمانية لو شفت أنك تذبح ولدك راح أعش راح أذبح ولدك، تذبح؟ قال أعوذ بالله، لا والله هذه ماني بسويها. قلت خلاص إذا هذه يوم بنسويها. فالشاهد كل من يرى اليوم يصنف نفسه أن رؤيته إيش؟ من جنس الرؤى الرحمانية. لا يا عبد الله ليس الأمر كذلك أبدا. نعم. يقول السائل: هل يأثم العبد عندما يستمع إلى وسوسة الشيطان؟ ربما يقصد يستجيب. هل يأثم العبد عندما يستمع إلى وسوسة الشيطان؟ يقول توضيح: وأنا أقوم الليلة وسوس للشيطان لعنه الله بأن الإله الذي تعبده كافر غير الله. هذا يصلي الليل يقول يصلي قيام الليل. ما أدري والله يا عبد الله. هو على كل أخواني وسواس حظ قليلي العلم لا شك. الوسواس يبدأه الشيطان خاصة بداية على من كان فاسقا فاجرا ثم تحول فجأة لما يريد أن يفنيه ويعيده إلى ما كان عليه سواء على الكفر أو من الفسوق. الشيطان والوسواس يتمكن لا شك ممن قل علمه وقويت نيته وإيمانه لا شك. أما صاحب الإيمان القوي والمتمسك بالأصول والقواعد السنية الشرعية والله ما جعل الله للشيطان عليه سبيلا ولا سلطانا. نعم، لذلك دائما نقول السلاح الأول والوصفة الأولى والعلاج الأول للوسواس العلم الشرعي، تتأصل بالعلوم الشرعية لأنه يخفى. لذلك كما مثل ما ذكروا يعني علماءنا وعلماء السير والتاريخ أن الوسوسة يعني ما كان يعني مع من اشتهر بالعلم عبر التاريخ، ولكن الوسوسة دائما وين تقع وين تكثر في العباد في الزهاد ما عندهم علم، لكن يعني أكثر من العبادة ويعني اعتنوا بهذا الجانب دون الجانب العلمي. لا عبد الله، العلم هو الأساس. تعبد الله على علم، تتقرب إلى الله عن علم. لذلك الذين ينتهجون هذه المناهج دائما يكثر الوسواس في العباد سواء في الوضوء ولا في الصلاة ولا في الطهارة ولا في العقائد، يبدأ معهم دائما في الطهارة والصلاة وبعدين يدخل عليهم حتى مع الرحمن تبارك وتعالى. فالعلاج الأول طلب العلم الشرعي والتأصيل تأصل في العلم الشرعي. العلاج الثاني السريع، واحد يقول أنا وين الآن، أنا الآن الوسواس قاهرني وذابحني متعبني، أروح الآن أبدأ بطلب العلم بعد 5 سنوات 6 سنوات؟ لا لا، أنت بمجرد ما تضع رجلك وقدمك الأولى في باب طلب العلم أبشر بوعد الله. لكن نقول العلاج السريع ما هو؟ أنك تكون قويا في نفسك. يعني كلما جاءك الشيطان سواء في الوضوء في الطهارة في الصلاة في العبادة في العقائد، أول ما يجي تقول له اخسا عدو الله، أعوذ بالله منك ومن وسوستك. فإذا وسوس لك شر روح وين؟ غار. إياك أن تستجيب، إياك أن ترعه سمعك وقلبك وفكرك، ارفضه منذ البداية منذ اللحظة الأولى. وهكذا بقوة قل والله يا عدو الله لا أنت ناصح. الآن يقول لك الإله اللي تعبده كافر، قل له وانت شنه؟ والله ليس أكثر منك. اخسأ عدو الله، فليس أكثر منك، بل أنت رأس الكفر وأنت عين الكفر وأنت أصل الكفر. وتستعين بالله عز وجل وتصرف نظرك عما يوسوس به. أما إن استجبت له ها وش قلت؟ وش له؟ وش الكفر اللي عنده؟ وش كذا؟ لا لا، أبشر بأنه سوف يقودك ها يعني من خطامك أبد. يحط الخطاب في خشمك ذا في أنفك ويجرك جر يأخذك حيث أراد يمنة ويسرى. لا، العناد. مثلا يجيك في الوضوء يقول ترى أنت ما مسحت رأسك، قل اخسأ أنا أريد هذه الصلاة أن أصليها بدون مسح، لا تروح تحط يدك تشوف فيه ولا ما فيه. لا، إياك العناد. تعرفون عناد الأطفال؟ أحيانا بعض الأطفال يقولون الطفل ملك إذا عاند ولا لا، لأنه إذا عاند يحصل على كل شيء يريده. عناد الأطفال يجي يقول لك ها أنت تراك سجدت، الركعة الثالثة قمت للرابعة يقولك ها ترى أنت سجدت مرة واحدة، قل نعم اخسأ، أنا أريد الركعة الثالثة بسجدة واحدة. لا تفكر، لا ترجع، حتى لو كانت فعلا صلاتك بسجدة لا ترجع. صل بسجدة أفضل عند الله من أن تستجيب للوسواس، لأنه والله يا عبد الله سوف يستمر معك ويستمرئك حتى يفشل عليك دينك. ارفضه ورده ولا تستجيب، لا لا بالعقل ولا بالوسوسة ولا بالحس. إياك تضع رأيك على رأسك وتشوف كم في ولا ما إياك أبدا. قال لك يدك ما غسلتها في جزء، قل لا أسكت، أنا أريد هذه الصلاة بدون غسل هذا الجزء. هكذا لا ترجع، إياك أن تعود. إذا عدت يفرح يطرب، قال شوف بل يعبث فيك، والله سرعان ما يعبث فيك. ولعلكم تعرفون ونعرف، وحتى في التاريخ من كان يدخل المسجد يعني قبل الأذان يقعد عند الوضوء، وقد رأينا منهم أناسا يتوضأ يتوضأ يتوضأ، الإقامة تقوم الصلاة تنتهي وهو ما زال يتوضأ، ويوم يجي من الوضوء ثوبه من فوق إلى تحت كله كله ما هذا يا عبد الله. لما؟ لأنه يستجيب. والله يتعذبون، يتوضأ ويخرج عند البقاء يرجع يتوضأ من جديد، يرجع يتوضأ من جديد. لا تستجب له. جاء بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الصحابة، يا رسول الله والله يقول يأتيني الأمر عن الله جل وعلا لئن أخر من السماء وتخطب للطير أحب إلي من أن أتكلم به. ما تكلم أبدا أبدا واستجاب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوجدت ذلك؟ قال ذلك محض الإيمان. ليه؟ لأن الشيطان جايك بصارعك. فمحض الإيمان أنك لا تستجيب، أنك ترد، أنك لا تتكلم، أنك لا تجاريه ولا تذهب معه في التفكير والنقاش وغيره، إنما اقطعه قطعا هكذا. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم وأن يجنبنا وإياكم الزلل والوسواس وغيره كما تحب. أنت أمير السؤال والجواب، أي تفضل. طيب طيب الله يكون سهلاً فيه إن شاء الله. يقول السائل أنا شاب قام بتربيته زوج أمي منذ صغري وأخته، فهل يجوز لي مصافحتها؟ زوج زوج أمي أيوة وأختي، طبعا زوج أمه وأخته يعني عمته. لا لا مو أبوه، ها زوج أخت الزوج. ها هي ربته؟ نعم هي ربته. والله شيخ إن كان فعلا أنت ربيبها كنت ربيبا لها فلا شك هناك ثم تسامح من الدخول والخروج وقضاء الحاجة وغيرها والسلام والتقبيل. كانت كبيرة في السن وما هنا مجال للفتنة ولا هنا مجال لكذا، فلا شك الربيبة والربيب دائما له حكم آخر كما بين ربنا عز وجل وربائبهم لا يحدوكم. فإن كنت ربيبا لها فلا شك يعني التساهل في جميع الأمور التي تكون من الدخول ومن الحاجة وغيرها. وإن حصل يعني إن كانت مثل ما قلنا مأمونة، الفتنة مأمونة وكبيرة في السن وربما الآن أحتاجك وكذا، ما في معنى، وإلا فلا. الله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خير الجزاء. افصل افصل اللي انتهينا منه عن غيره.